اقول الاول مميزات الحج بالنسبه لي يعني احكي لكم انا اتغيرت قد ايه. قال لك قالوا له يا ابني ارجم الشيطان. قال لهم ارجموا ليه؟ 30 سنه لي دعوه بيا ولا ليه دعوه بيا؟ اجر شكله ليه؟ لا والله يعني الحمد لله. انا قاعد معاكم النهارده طبعا. اتفضل حاج ياسر. لا بص يبقى انت بقى ايه يعني؟ ما هو انا صوتي اصلا هقعد كده. ماشي خلاص يا جماعه. اصلا انت قاعد على البتاع الليل طويل اللي عامله زي بتاعه الحلاقين دي بتاعه الاطفال. مش نافع وسايبك وزي كده. انا ما ادري مش نافع والله اللي بيطولوا بيها الاطفال عند الحلاقه دي وانا سايبك. انت كنت هتقعد عليه تتكلم؟ كنت هتقعد عليه فهمت قوي انت الحلاق مش عارف يقف. اه يعني بتاخد رايه ايوه شفت الرجل. قال لك يا ريت يعني الاستاذ محمد بن سلمان وبتاع لو عملوا لنا الحج يعني مش لازم كل سنه. ايه ده واحد يعني لا صراحه انا انصح حد عايز يحج دي صعبه. لا انا شفته بعينيا. قال لهم يعني عملوا لنا الحج كل شهر او حاجه يعني بحيث يبقى الموضوع. انت مش فاهم انت بتعمل ايه يعني. انت كنت جاي عمره ودخلوك انا غلط. لا كان في بوست كده فعلا عباره عن شويه اقوال مقصوره للمصريين اللي هو زي اللي قال لك اللي عايز يحج يروح السعوديه. لا فعلا اللي عايز يحج يروح السعوديه. طب دخلت براحتك احنا بنديك ماتيريال وانت عايش ما عدا الحته بتاعت المرتبه دي. لا ولا هو بيقول انا عايزك تصورها بقى ايه بفري هاند كده. انت المفروض تقول بقى يلا بينا. بسم الله يا رب تقبلنا يا رب. هو مصر يا رب. البتاع ده شغال ولا ملبوس؟ هو ده شغال على مصر. اتفضل يا خالتي. السؤال بيقول الحلقه ما بداتش بيك ما تبقاش حلقه. اه والله اصل انا يعني الحاج فرق معايا قوي. الله صل على سيدنا محمد. بس عندي مشكله ان هم مش الناس ممكن ما تشوفش بس ياسر هو بيضحك او مبتدئ ده مسخسخ يعني. دي مفاجاه ما حصلتش. ده بوظنا هنعدي الحته بتاعت فوائد الحاج. عشان اقدر اخش في الحلقه. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايف ان مفيش مشكله ان الفكره اللي بتجيلي من العالم الغربي اطبقها واستفيد منها. بصراحه لما بصيت كده عليهم بره سيبك بقى من قصه الحج. انا لسه راجع من البانيا. حلو. راح بوظ الحج. انا رحت بوظت ف الناس عايشه حياه كل واحد في حاله وكل واحد حر وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه ومسلمين على فكره كل حاجه يعني الدنيا. بس ايه المشكله في ان هم طبقوا كل حاجه بيشوفوها جنبهم في الدول الاوروبيه فبقوا اشبه ما يكون بيهم بقوا متطورين جدا زيهم. الكلام ده لو انا جيت عايز اطبقه دلوقتي في مصر هلاقي 100 واحد بيقول لي ايه اللي انت بتعمله ده وايه الغلط والصح ليه غلط وليه صح عشان اصل ده معلش مش زي الدين عندنا اصل ده عادتنا وتقاليدنا. طب ما هي عادتنا وتقاليدنا دي بقى كده اللي جايبانا ورا. نعم. الناس سابقنا بسنين بقى ضوئيه واحنا مش عايزين نبقى زيهم عشان احنا اصل عادتنا وتقاليدنا. فايه المشكله بجد لما نلاقي فكره والفكره دي احسن والناس شايف واحنا مش شايفينها والناس مطبقينها احسن 100 مره طب ما نطبقها زيهم. ايه المشكلة؟ انا هضيف بقى حاجة على الكلاكيت تاني مرة. هو احنا بنصور الحلقة تاني عشان الصوت باظ. اولا البانيا فعلا مش دولة متقدمة ولا متطورة. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام؟ بس فعلا انت قلت كلمة شائعة. الناس عندنا او في دول كتير هي عندها هوس بفكره تقليد القوي. هو ما فيش حد مثلا يعني ايه ممكن تلاقي مثلا ولاد صغيرين راح يدور على لبس سبايدر مان لبس باتمان لبس ما اعرفش مين عايز، هو عايز يدور على شخص قوي. لو الفيلم الكرتون ده في واحد بيتضرب ولو لبس بيتباع ما حدش هيشتريه خالص. ليه؟ لان هو بيتضرب فانا مش عايز اتضرب. تمام. فاحنا بنروح بنقلد القوي. القوي ده قوي ليه؟ تمام. القوي ده قوي عشان خاطر عنده اقتصاد قوي. تمام. القوي ده قوي عشان خاطر عنده تسليح قوي. القوي ده قوي عشان خاطر عنده نظام اداري للدوله قوي. القوي ده قوي عشان عنده تعليم قوي، عشان عنده صحه قوي. علوم. ما انا فاهم، ما انا فاهم. وعنده علوم قويه وعنده بحث علمي وعنده وعنده وعنده. فانا اقوم سايب كل ده كشخص ضعيف واقوم رايح اقلد هو بياكل ايه وبيشرب ايه وبيخرج ازاي وبيتفسح ازاي وبيعمل ايه وبتاع، عشان خاطر انا نفسي ابقى شبه القوي. فهو واقعيا لما بيعمل كل ده مش بيبقى قوي، هو بيزداد ضعفا، لان هو تخلى عن عاداته وتقاليده ووجهات نظره ومبادئه واخلاقه وسلوكياته والخصائص المجتمع ده، سواء اي مجتمع على فكره. تمام. سواء مسلم او مش مسلم حتى. وكمان ما حصلش الامتيازات بتاعه المجتمع التاني اللي بيقلده، اللي مفترض خلت المجتمع ده اصلا قوي. واضح. فدي الاولى. الأولى التانية، الأولى التانية دي النقطة التانية إن أنا لو عايز أبقى أستورد وجهة نظر خارجية أو أستورد أي حاجة من برة، مفيش أصلا مانع إطلاقا. أنا عايز أستورد أي حاجة، اي نوع من انواع العلوم، الاداره، الانظمه التكنولوجيه، التسليح، اي حاجه عايز تستوردها من بره مفيش اي مشكله ان انت تستوردها، طالما الاستيراد ده مش بيتعارض مع عاداتك، تقاليدك، هويتك ودينك. تمام. وخليني اضيف حاجه كمان، ومش بيراد به اختراقك، ممكن هو يكون مش بيتعارض خالص، بس هو معمول في خطة خارجية يراد به واحدة واحدة واحدة واحدة. تعالى، فمش هبدأ لك بشيء بشع، هيبدأ بحاجات بسيطة. فأنا لازم أكون متيقظ لده. فلو أنا في حاجة من بره، الحاجة المبرة دي أنا أقدر استفيد منها وفيد نفسي بيها وفيد المجتمع بتاعي بيها، وخليني أقول برضو زي إن بره أصلا ممكن يكون اللي اكتشف الاكتشاف ده أو اللي صاحب الموضوع ده أصلا واحد مسلم، فما فيش مشكلة خالص. عايز استورده في الدول العربية أو الإسلامية ما فيش مشكلة، ولكن لا يكون هذا الأمر اللي أنا بستورده متعارض مع أعرافي، أخلاقي، سلوكياتي، ديني، الهوية بتاعتي، وكمان ما يكونش حلقة متصلة بحلقة متصلة بحلقة ضد خطة لإضعافي أو إضعاف الحاجات اللي أنا قلت عليها دي. هنا تستورد، غير كده يبقى إحنا زي ما قلنا، يبقى أنا كده أكني شخص شفاف، مليش طعم، مليش ريحة، مليش لون، مليش هوية، بتصبغ بأي واحد قوي. يعني النهاردة أنا عارف يا سعر أول حاجة، النهاردة مين اللي مسيطر على المجتمعات غالبا؟ الغرب. حلو. النهارده لما تيجي مثلا عندنا في مصر مثلا واحد عايز يوصف انها بنت زي القمر، يقول لك ايه وحاجه بقى من اللي هي الشعر الاصفر والعين الزرقاء مثلا، ما بيقولش مثلا لا وحاجه كده من اللي هي يعني عينين مسحوبه. ليه؟ لان هو ده اللي مسيطر دلوقتي. هتلاقي الناس اغلبها نازله تاكل اللي هو الامريكان فود، البيتزا، البرجر، وجهة نظرك في الجمال، الهدوم، كل حاجة هو انت بتقلده. ليه؟ هو اللي مسيطر، هو اللي مسيطر. طب هل احنا قلدناهم في الحاجات واقعيا يعني اللي تنفعنا؟ لا لا. طب ما هو ده اللي انا بكلم فيه. ايه المشكلة ان انا قلده في طريقة المعيشة؟ وطريقة المعيشة دي انا لو عشت زيه ده هيؤدي ان انا بقى اقدر اقلده في الحاجات التانية بقى العلمية والثقافية والتطور بقى اللي هو عنده في الادارة وفي طيب خليني اقول لك ان انت لما قلدته اصلا قلدته لان هو قوي وانت ضعيف. ده بسم الله الرحمن الرحيم، صح؟ متفقين في دي؟ متفق معايا؟ متفقين. ماشي. مع اي حته كده فكمل. ماشي. هو قوي وانت ضعيف، فانت قلدته لان هو القوي، او هو حلو وانت حاسس ان انت مش حلو. تمام. فانت عايز تبقى حلو زيه. حلو. هل هو تفوق نقطه تفوقه او علوه او سيطرته عشان خاطر هو بيطبخ طبيخ معين او بيعمل قصات شعر معينه، او عشان خاطر هو بيلبس لبس معين؟ يعني هل هو بقى قوي عشان خاطر كده، ولا هو حسسك ان انت ضعيف وانت قوي عشان خاطر حاجات تانية؟ بس انا بسال. لا بس واحده واحده. هو حسسك ان انت ضعيف او انت حسيت بالضعف وان هو قوي عشان الاكل والشرب واللبس، ولا في عناصر تانية هي اللي حسستني ان انا ضعيف وهو قوي عشان خاطر كده بقيت اقلده؟ مش الاكل والشرب واللبس، والا ففي حاجات تانية، في بلاد تانية عندها اكل وشرب ولبس برضو. انا لو انا عايز ابقى متقدم اروح ادور على الحاجات اللي بتخلي المجتمعات متقدمة واروح اعملها، ومطلوب مني ان انا اعملها بطريقة توافق خلفيتي الثقافية والهوية بتاعتي وعاداتي وتقاليدي. على فكرة، وده من احترامي لذاتي، وده من قوتي اللي هيكون بعد كده لها طعم لما احب حتى في يوم الايام ان انا انشرها. هنشرها، مش هروح انشرها ففي الاخر يقول لك لا ده هو زيه زي غيره. دي حتة. الحتة التانية ان انا عندي دين، الدين ده بيقول لي ده حلال وده حرام وده مباح، فلو الحلال قدامي خلاص المباح قدامي اعمله طالما لا يراد به مؤامرة معينة او اضعافي. انما لو حاجة حرام انا حلي ايه؟ انا مش عارف اقف قدام الحرام ان انا اعمل معاه حاجة، يعني انا مش هستورد حاجة حرام من عنده، انا هضيع نفسي. هضيع نفسي يعني فكرة. طب ما هم هفترض، هو الكلام اللي انا بقوله ده ملح، هفترض ان التقدم مرتبط بحاجة حرام، هو ده مش موجود بس من باب الجدل، وهو مش مربوط، مش مربوط. بس لو مربوط بحاجة حرام انا المفروض ما هو مش مربوط، ولو مربوط ولو مربوط فتقدم، هتلاقي تقدم في شيء حرام. يعني هتلاقي مثلا تقدم المربوط بحاجة حرام ده التقدم اللي في شيء، يعني تقدم في صناعة الافلام الاباحية يعني ما ده الحرام. تمام. انما مثلا ايه، مفيش نوع من الكهرباء مثلا حرام يعني، او مثلا في ويفز معينة حرام، لا. روح اعمل بحث علمي وتقدم واعمل اللي انت عايزه. ف احنا فعلا بنسيب القضية الاساسية للتقدم عشان خاطر كده. كان في على فكرة حوار حتى بين في التلفزيون كده بين بدون ذكر اسماء، يعني حد واحدة علمانية تماما واخ طيب، وهما بيتكلم مصريين يعني ولا اه مصريين. فالمهم بتقول له ايه، بتتكلم بتنتقد الحجاب يعني، والحجاب والنقاب وانت عملتوا ايه للمنتقب، وهي مش محجبة اصلا. تمام. فقال لها بكل بساطة، طب ما انت لا محجبة ولا منقبة ولا حاجة، عملتي ايه؟ فقال كده انا عملت ايه؟ قال صحيح انا عملت ايه؟ تمام. ما عملتش اي حاجة، يعني هي ما عملتش اي حاجة، لان واقعيا الحجاب او النقاب او العبادات اللي بتتم او القيود اللي الشرع بيحطها هي مش بتمنعك ان انت تكون متقدم. انت فاشل، قوم اعمل حاجة، ما تعلقهاش بقى فكرة ايه الـ الـ الـ ان انا عايز ابقى زيهم سلوكيا. عشان كده البانيا مثلا او غيرها من الدول سواء عربية او مش عربية، عشان تبقى عارف، لما بتنسلخ من الهوية بتاعتها وبتتحول لهوية انحلالية هي ما بتتقدمش خالص اطلاقا، بتفضل واحدة يعني دولة مسخ مش اكتر. مسخ. طيب انا في حتة حلوة انت قلتها، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا ناخد اصل الفكرة خالص. ماشي. اصل الفكرة انه في زمان ما كان في مجموعة امبراطوريات، خلاص كده؟ ومجموعة الامبراطوريات دي كل هدفها هو بسط سطوتها قدر إمكانها على أكبر قدر ممكن من رقعة الكرة الأرضية. هنقوم رمين قصاد بعض كده الخريطة، ياسر الحبة دول يلزموني، وانت تقول لي الحبة دول يلزموني، وغليظ يقول لي الحبة دول يلزموني. وكان الهدف دائما أبدا إن المكان اللي أنا هاخده ده لازم يبقى ملكي وامتداد لامبراطوريتي. ليه وبالذات امتداد ليه؟ لانه ما انا مش انا امبراطوريه وعايز اكسب اكتر واتوسع اكتر، فانا عايز اكون مجتمع مستهلك. المجتمع الجديد اللي انا رحت احتليته ده انا عايزه مجتمع مستهلك. يعني ايه مجتمع مستهلك؟ انا والله عندي بضاعه معينه عايز ابيعها له، فهبيعها له. عايز اخد من عنده حاجات لازماني فهاخدها. انا عايز استغله بانه يبقى تكميل الجيشي على سبيل المثال، مفيش مانع. يعني ياما بريطانيا حاربت بالهنود، فانا اقدر استخدم المكان المحتل ده انه يا اما هو شخصيا سلعه يا اما هو عبد زي ما كانوا ياخدوا من افريقيا عبيد ويستخدموهم, يا اما خلاص المكان بتاعه ده بتاعي اصلا فانا هاخد خياراته كلها استخدمها لنفسي. انا مش في حاجه مش فاهمها. نعم. ازاي الاحتلال كان بيخليه يعني كان بيقدر يعمل كده في الناس؟ انا احتلت المكان ده حلو, ازاي بقيت اخلي الناس اللي في المكان ده تحارب معايا؟ بالقناعه بقى اللي بيلعبوا عليها اللي الشيخ محمد قالها, اللي هو ان يقنعك انك اضعف وانك بتغيير اسلوب حياتك لاسلوب حياتي انت بقيت منتمي ليا. بمعنى ايه؟ القوي. زي الست اللي انت كنت بتحكي عنها كده, هي لما كانت بتتكلم عن انه شوف بقى المجتمع الغربي العظيم ازاي طلع القمر وانتوا لسه بتتكلموا في الطهاره والصلاه والوضوء, هي هنا حقيقة مستشعرة باللي هي عاملاه في نفسها بقى انتماء للمجتمع ده. فهي في النهاية جزء منه. يعني المجتمع الغربي اللي أنا بكلمك عليه دلوقتي أنا منه أصلا, أنا مش منك. أنا قاعدة في البلد دي كده بس لظروف الميلاد يعني, ولكن أنا حقيقة منتمية قلبا وقالبا لهذا العالم, وده المطلوب. فالمحتل ده, المحتل اللي كان بيجي لك بقى بجيوش وبتاع وحوارات بقى, ونقعد بقى نجيب مخازن اسلحه وناكل في الجيش ده وتحاربونا, وتبقى اصلا ان انا اديك فكرتي وانت تقتنع بيها امر صعب. ليه؟ لانه انا جاي محتل. انت انا محتل واضح, عداوه صريحه, فانت هتقاومني وهتحاربني وهتسمي الموت ضدي شهاده وشهيد الوطن وشهيد مش عارف ايه وبتاع, حدوته كبيره قوي. كل لما جيل يموت يطلع لجيل جديد برضو على نفس الفكرة, رغي بقى وقصة وحدوت أنا مش عايزها. طب أنا أعمل إيه؟ وغيرك فكريا. فبقى الاحتلال قبل ما يتوكل على الله ويمشي يقوم مديك إيه؟ حبة من عنده, ثقافته, أسلوب حياته, كلامه, أكله, شربه. وزي ما الشيخ محمد قال يبدأ معاك بحاجة بسيطة, حاجة ما تخضكش, كل زي وحش اكلي حلو يعني, كل زي ما ده اللي انا بتكلم فيه. ايه المشكله ان احنا ناكل ونشرب زي ده اللي كنت بقوله في الاول خالص؟ بس هو حقيقه مش هي دي مشكلته بقى, بتتسرسره. اه هو وعلى فكره انا هنا لا ادعو لتوقيف البرجر والبيتزا, انا بحبهم عادي هاكلهم, ولا ادعو لتغيير اللبس بتاعنا ده ان انا ارجع تاني البس الجلباب, مش مشكله. بس هو الفكره انه دخلك من الباب ده وهو باب مباح وحلال وزي الفل وصولا الى باقي الابواب اللي هو عايز يديها لك. بمعنى ايه؟ انت وانت بتتكلم والله العظيم فتحتك انت شيخ يا جدع, شيخ الراجل ده والله, هو بيتكلم شيخ. طب شيخ انت حجي الحمد لله. فالشيخ محمد هو بيتكلم والله قال حته حلوه, قال هو انا ليه بروح اقلدهم؟ ما هو اكيد المجتمع الذي تقدم ما تقدمش عشان هو بيصاحب قبل ما يتجوز, وانه ممكن يبقى في اوبن ريليشن شيب مراته مع رجاله تانيين, وهو مع رجاله, وهو مع رجاله ينفع. والله صح, والله هو مع رجاله تانيين, هو مع ستات تانيين ماشي, ان راجل مع راجل ماشي, ست مع ست ماشي, بني ادمين مع حيوانات ماشي, واحد قرر انه يبقى حيوان هو شخصيا ماشي. اكيد ده مش اللي خلاه ما تقدمه. اللي خلاه ما تقدمه علم وعمل وعلوم, وخد جزء كبير منها من المسلمين وطور عليها وابتدى يشتغل ويعمل حاجة متطورة وجميلة وبتاع. كم فيلم من كم فيلم بيكلمك عن نموذج ده؟ يمكن ما فيش. حبيب قلبي قليل قوي اللي هيبين لك انه هذا التطور الذي نحن فيه بسبب العلم والعمل. امال ايه النموذج اللي هيتقدم لك؟ نموذج الحرامي اللذيذ, نموذج العلاقات والمش عارف ايه اللي بيسافروا بالزمن والزمن متطور جدا بس بيسافروا من زمن لزمن يطلع هم نفسهم قدروا يسافروا بالزمن بس ما هدومهم ما لهاش حل. يعني الجسمان قدر ينتقل من زمن لزمن. بس بعد دلوقتي انه لازم لما بيروح بالزمن بيظهر عريان عشان الهدوم لسه ما لهاش حل. ما الهدوم هتجمع ازاي؟ ففكره انه هو ما يعرضلكش النموذج اللي انت لو خدته هتتطور, هو بيعرض لك النموذج الشهواني اللي يعجبك اللي دمه خفيف اللذيذ, او نموذج انقاذ العالم من خلاله. يعني لما ثانوس هيبقى عايز يهدم الارض كلها مين هيقف قصاده يا ترى؟ في انهي حته في العالم؟ فانت مين بطل الدنيا؟ مين منقذ الارض؟ مين الارض ما حصلهاش حاجه؟ انت مفيش حد رمى علينا طوبه من فوق. بس انت مقتنع انه لو حد رمى الطوبه هو كابتن امريكا اللي هيقف. انه مين لصوت. ففي النهايه انت النموذج اللي بيعرض لك خليك شهواني اتبعني انا القوي فهتبقى معايا. متشغلش بالك بقى بالباقي. سيبنا احنا فانت شهواني وانا قوي فانت زعلان ليه؟ والله العظيم هو بيظن في نفسه انه تابع لهذا المجتمع. ما هو انا فكريا بشجعه فيبقى انا منتمي ليه؟ وانا منتمي ليك عشان اتولدت في بلدك ولا منتمي للاسلام عشان ابويا مسلم؟ لا دي حدوته كده. لكن انا في النهايه ايه؟ منتمي ليك. اخويا برضو الله يجزيه خير يا رب وهو بيتكلم عن فكره انه انا الناجح وانا المتقدم. ليه؟ لانه لو هو الناجح وهو المتقدم فانت الضعيف التابع الفاشل. طيب عرف نجاح وعرف تقدم صح. يعني عرفهم لي النجاح والتقدم عندي انا كمسلم معناهم ايه والنجاح والتقدم عند غير المسلم معناهم ايه. طب معلش نعم. هو معناهم ايه عندنا كمسلم النجاح والتقدم؟ مش ان انا اكون متطور اكتر في التكنولوجيا دنيويا بس. يعني انت كمسلم اخترعت عربيه بتصبح عليك وتمسي السلام عليك عربيه تعالى لك السلامه يا سلاح فين وبتطير وبتعمل كل حاجه اوكي وانت لا تصلي ولا تصوم وبعد كده شويه تموت رحت قابلت ربنا بقى. انا كده مش ناجح؟ لا مش ناجح. هتعرف هناك بقى شغلانتك هتعمل لي مفاجاه ولا مش ناجح؟ مش ناجح مش ناجح. انت انت انت فشلت بجد. فشلت فشل ذريع. انت لما تعمل فلوس كتير جدا وتكون تارك للصلاه انت فشلت. انا عملت حاجه عملت اختراع فاد البشريه جدا. طب استنى والله لازم استنى استنى عملت اخترعت حاجه ما اللي قاعد صلى بيه والله جالي اثر بيأثر فيا جدا. استنى عشان كده جالي فلازم ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم وان كانت قصه ضعفة بعدها العلم يعني ولكن لما كان كسرى لما كان سراقه ماشي ورا النبي عليه الصلاه والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه اتركني ولك ايه سراقه كسرى صحيح خلاص كده. وجه في زمن سيدنا عمر بن الخطاب والمسلمين انتصروا على الفرس وبقى مش بس سوار كسرى بقى ده السوار والسيف واللبس فسيدنا عمر قال ايه اتوني بسراقه فجاء سراقه كان اسلم فسيدنا عمر قال له ادي ايه وعد النبي عليه الصلاه والسلام البس بقى لبس ملك الفرس كله البس لبس كسرى كله لبس كابتن امريكا بقى خد انت فلبسه سراقه بن مالك خلاص كده لبس اللبس كله سبحان الله. فسيدنا عمر بن الخطاب بس كده قال بخ بخ وعرابي بني مدلج عليه سواري كسرى ومنطقته وسيفه وتاجه رب يوم يا سراقه بن مالك لو كان عليك هذا لكان شرف لك ولقوم ايه لا رب يوم أيوة. لو كان هذا فيه عليك لكان شرف لك ولقومك. زمان قبل الإسلام كان لبس كسرى دو ده كان شرف. يعني هو قصده انه دلوقتي اللي انت لابسه ده مش حاجة ولا حاجة اقلع ده ولا حاجة احنا مسلمين أعزنا الله بالإسلام ففكرة التقدم والنجاح عندك انت كمسلم مش معناها انك درويش بتاع مسجد و والله حي الله حي لا ولكن أنت تصلي وتصوم وتعبد الله ولكن عزتك في دينك أولا ثم علم وتقدم. الصحابة الأوائل عظماء ولا مش عظماء؟ طبعا أعظم خلق الله. عاملين إيه بقى في التقدم مش عارف غلاب في بدر كانوا على رجليهم وبقى ملكوا الدنيا صحيح لما بقى معاك الامكانيه لده. بص هي الفكره كلها ايه المحور؟ هل احنا كمسلمين محور حياتنا اقامه الحضاره ولا محور حياتنا اقامه العبوديه والتوحيد؟ لو محور حياتنا اقامه الحضاره فاحنا بنتكلم ان كل شيء ممكن هيباح عشان نقيم الحضاره. انما احنا واقعيا احنا محور حياتنا إقامة التوحيد والعبودية لله عز وجل وعشان نقيم العبودية والتوحيد وننشر العبودية والتوحيد إحنا محتاجين إن إحنا نقيم الحضارة عشان نستخدمها ونطق الحضارة عشان نقدر نوصل الدعوة دي كلها لكل الخليقة كل الناس اللي عايشة على الأرض أجيال وراء أجيال وراء أجيال دي مهمتك. يعني الحضارة سلمة هقف عليها لإقامة مش التوحيد هدف. مش هدف فهمت فهمت تمام ماشي. احنا بقى الناس المنهزمين ثقافيا اقنعك بده حتى ياريتو حط المقومات العلو المعاصرة للحضارة والمقومات النجاح ياريتو هو ذات نفسه عمل كده. ده هو جاب الاثار الترفيهية واثار الطرف والانحلال اللي بره انحلال برضو خلي بالك تمام الحاجات هذه الاثار جابها والتزمها وخلاها اسلوب حياته وقال لك انا انتمي للنجاح. انت اصلا ما عملتش النجاح يعني اسباب النجاح ما عملتهاش تمام الجهد النجاح ما عملتوش اداره النجاح ما عملتها انت ما عملتش حاجه. امال انت عملت ايه؟ انت شفت المجتمع الناجح ده عمل ايه؟ عمل كذا طب وبناء عليه بقى الشعب بتاعه عمل ايه؟ عمل حاجات معينة طب يلا بينا نقلد الحاجات العادية اللي بيعملها الشعب بتاع الادارات الناجحة وبتاع الـ الشخصيات الناجحة. يعني انت ما عارفش حاجة، انت ما جيتش جامد، انت ما هوبتش ناحية النجاح. انت بتقلد تقليد اخرس واعمى واطرش. انا حاسس ان هو الكلام ده وكلام بتاع الاحتلال وان هو فكر من بره وكان ده لو كنا قلنا مثلا من 100 سنه فاتت كنت اقول ماشي، انما دلوقتي خلاص الاحتلال خلص. يعني ما فيش حد، انا يعني انا بعمل الفكره اللي عجباني بعملها والفكره اللي مش عجباني مش هعملها. بعملها ليه؟ مش عشان حد اقوى مني، بعملها عشان هي فكره كويسه، عشان عجبتني. نعم. وانا مش شايف ان خلاص بقى في احتلال او حاجه. يعني الكلام ده كان ينفع من فتره فاتت بس دلوقتي لا، يعني دلوقتي الوضع مختلف، مفيش احتلال، مفيش احتلال ظاهري. يعني مفيش جيش موجود دلوقتي هنا ولا هناك ولا جنبك ولا يمينك ولا في، طبعا يعني مازال في الاحتلال العسكري. بتكلم على الدول العربيه والافريقيه مثلا بتاعتنا اللي هي كانت محتله قبل كده، دلوقتي خلاص ما احنا بص هو مازال في احتلال عسكري دي حقيقه، حتى في بعض الجزر وفي بعض اماكن في افريقيا او كده لسه فيه، ولكن في الشرق الاوسط عامه وفي دول عربيه وفي دول خليجيه ده موجود. الاحتلال الفكري ده كنت بحكي لكم بقول لكم انا بسميه الحرب العالميه الثالثه. ايه الاحتلال يعني الفكري بقى ده؟ هو ده ان انا سربت لك ايه؟ اكل وشرب ولبس، ماشي، دول ما فيهمش مشاكل. حلو. ما بس هو هما بالنسبه لي سوق جديد. يعني انا كان في مقطع كده كان بيتكلم على لسان روتشيلد، وكان بيتكلم على روتشيلد ده اللي هو عائله روتشيلد اللي بيحكموا المال في العالم كله. هذا المفروض المقطع بيمثل الجد يعني، وهو بيتكلم انه في اختراع جديد كده هنعمله اسمه برجر، والاختراع ده هنخلي الناس كلها تاكله. فواحد بيسأله بيقول له ليه؟ يعني ايه اللي هيخلي العالم ياكله؟ يعني ما كل واحد ليه الاكل يعني الشعبي بتاعه وبتاع، فبالتالي ليه الناس كلها تاكله؟ ليه انت مهتم بده يحصل؟ فالاول حاجه هم ضعاف فيهتموا للقوي، هيتمنوا يبقوا اقوياء فهياكل اكل القوي. وثانيا وانا ليه سوقي اقتصر على الحبه اللي بيشتروا منه؟ طب ما خلي العالم كله ياكل البرجر، دي ابسط حاجه. وزمان كانت دول بيعينها راس مال، هو دلوقتي العكس، هو دلوقتي راس مال بيعين دول، بيعينه بعض الدول، ولكن في النهايه الشركات راس المال هو اللي بيحكم. فالاحتلال العسكري المباشر زي ما اتفقنا بيؤدي الى حركات بقى تحرر ومش عارف ايه، خلاص فكك من ده خالص. هبدا اخش لك، وبالذات طبعا من الاله الاعلاميه، مسلسلات وافلام واغاني وانقل لك فكره وحرب عالميه بقى. انت لا تشوف، كنت تسمع عن كوريا دي اصلا من 10 سنين ابدا في كاس العالم هي نفسها كوريا ولا لا ما تسمعش. فجاه المسلسل اللي كسر الدنيا السنه اللي فاتت على نتفليكس في العالم كوري ولا ايه؟ كوري بجد والله؟ والله سبحان الله، كسر الدنيا. وابتدت الناس تبص على الثقافة الكورية. فرقة بي تي اس أشهر فرقة في العالم دلوقتي، ويعني البنات المراهقات في العالم كلهم بي تي اس يا جماعة، وأرمي، وإحنا الجيش بتاع بي تي اس. لا ومش أي حد يبقى أرمي، يعني أرمي ده لازم، ده ليه شروط معينة عشان تبقى أرمي. أي مش أنا أرمي كده ومتطوع لا ضد أرمي كده أرمي ده اللي هو مش طلع والله أنا مرة شفت فيديو فعلا البنت اللي كانت بتتعيط وتقول لهم أنا أرمي انا بقيت انا مش فاهم يعني. ايوه يعني انت ليه مش ارمي يعني ما قلتيش قبل ما تخش؟ هو انا ارمي ده بالسهل؟ انتوا مش شايفين الموبايل بتاعي عامل ازاي ولا كده؟ ففكره انه اهو كوريا جت داخل هو طول الوقت طبعا امريكا هي العدو الكبير، بس يعني ايه وراها ناس بتحاول. كوريا عايز تخش، اليابان من زمان والانمي وال مين احنا ما كانش اسمه انمي، كان كرتون والله عادي جدا، مازنجر وجريندايزر وكابتن ماجد وبتاع. بس لا، الامر بقى يؤثر في ثقافات الاطفال وبقوا عايزين يتعلموا ياباني وعايزين يتعلموا كوري وعايزين يتعرفوا على الثقافه دي. ودلوقتي ابتدت تظهر مأكولات يابانية، ابتدى مش عارف الايس كريم الياباني مش فاكر للأسف اسمه ايه، فابتدى يظهر له محلات، ابتدينا ناكل السوشي مش حلو على فكرة، احنا ما نعرفش عنه حاجة مش يعني حلو، بس هو شيء مش من ثقافتك. عايز اكرر بس مش مش حلو، هو شيء مش من ثقافتك اصلا. فسوشي طب مش عارف ايه وهكذا، هو عمال وده زي ما بقول لك دول الغلابه يعني الكبير موجود فاهم. بس في النهايه هي حرب على هذه الرقعه من البشر عموما. تاني الحرب مش على الإسلام، الحرب على كل ما هي فكرة ممكن تقف قصاد الرأسمالية اللي عايزة تبيع أي شيء وكل شيء. ولكن الإسلام هو الموضوع الأكبر الإسلام. عشان الراجل ده قال كده من شوية لما قال لك إيه، بس أنا عندي حلال وحرام ومباح، فأنا كمسلم في قاعدة اسمها حرام هتقف قصاده كتير. وهو الإسلام الإسلام هو مهيمن. الدين ساعات يقول لك ايه، هو ليه الاسلام هو اكتر حاجه بتتقال؟ يعني دايما لما تيجي تقول مقاومين يعني اي حاجه فيها شغب تلاقي دايما ايه سيره الاسلام بتتقال. مسلمين. ليه؟ في نقطه مهمه جدا، هو فعلا الاسلام دين لا يحبه كل من اراد الحريه المطلقه او السلطه المطلقه. ما حد يعني دين هقول لك حاجه، الاسلام ده والله العظيم ديننا ده اعظم اعظم حاجه في الدنيا. الحمد لله اعظم حاجه في الدنيا. اسمعوا الحته دي بس، الاسلام لما بيجي يدي اي حد اي حاجه في نقطتين مهمين جدا موجودين. النقطه الاولى نقطه ان هو يربط له الحاجه اللي هو بيعملها دي بالاخره، فدائما المسلم شايف الحياه اوسع تمام، او حياته هو عمره اوسع من الدنيا. لا هو لسه في ما بعد الدنيا، فالوضع بالنسبه له مختلف تماما. دي ناحيه. الناحيه الثانيه انه بيدي للاسلام، الاسلام انت سلمت لمن؟ اسلمت لمن؟ لله جل في علاه. فدائما لما يبقى ليك سلطه على حد هتلاقيها ناقصه. يعني هقول لك حاجه، الاسلام بيقول لك طيع والديك صح؟ إلا في معصية. الزوجة تطيع زوجها إلا في معصية. اوعى تخرج من تخرج على الحاكم، الحاكم المسلم تمام، اوعى تخرج من عليه إلا في معصية تمام. فتلاقي حتى الحاكم أو الزوج أو الأب أو أي حد صاحب السلطة في حتة عنده متاخدة لازم. فتلاقي لو الشخص ده ظالم، لو الشخص ده متسلط، لو الشخص ده لا يؤمن بالدين او ايمانه به ايمان ضعيف، هتلاقيه هو واخد موقف من التدين، وان كان هو ذات نفسه ممكن يستخدم التدين في ترسيخ سلطته كاب او كام او كحاكم او كاي حاجه تمام. يستخدم الدين لترسيخ السلطه بس ما يجيبش الحته بتاعت الايه الا حته، ان سيظل بينك وبين الله عز وجل شيء ما يعرفش حد يتسلط عليه. فكل واحد صاحب سلطة هيلاقي الإسلام جاي يقول له هات الحتة دي مش من حقك. فما تلاقيش سلطة متسلطة إلا وهي واخدة موقف من الإسلام، إلا لو اخترعوا، وهم اخترعوا نوع من الإسلام لطيف تعرف تطبطب عليه ما فيهوش الحتة دي. نعم صح. هو لو بالمعصية في شيخ، لانه مفيش معصيه في شيخ والله العظيم قالها نصا، قال واحد كان اثنين من المشايخ قاعدين مع بعض والاثنين ازهر بالمناسبه تمام، فواحد بيقول له ايه طب الدوله لو صنعت الخمور، الدوله احلت الخمر تمام، احلت الخمر، قال له يبقى هو ده الشريعه، اقسم بالله قال كده. يا شيخ منهم قال له ده حرام، يعني ده حرام لا يرضي الله. الثاني قال له يا شيخ ما تقولش كده، انت شيخ كبير، انت شيخ ما تقولش كده عيب الله خوي خوي خو. فانت تبقى قاعد يا جماعة هو إيه هم عملوا فيك كده إزاي؟ يعني إزاي روضوك إلى هذه الطريقة؟ صعب صعب جدا. فهذا الإسلام الحاكم لازم يكون العدو الأول، ده منطقي. حلو كلمة دي. هذا الإسلام الحاكم لازم يكون عدو لا يكون محكوم، هو دائما الإسلام هو الحاكم، وهو اللي يدي الحاكم سلطته. فهو الإسلام يظل دائما هو الحاكم. فعشان كده زي ما نقول إيه بقى، السلطة العظمى في هذا الزمان اللي هي الفلوس، مش عايزتها. يعني هي عايزة الدين الجديد، عايزة دين الحرية المطلقة والإنسانية، وده عكس الدين خالص. ما يمشيش. بص يا بيه، حلواني كده مع الاثنين مع بعض. بص الله، بص هديك تعريف، اسمعوا هذا التعريف يا السادة، في تعريف والله. بص كلمة ونص. الإسلام مركزيته الله، فما يرضي الله ما نفعله، ما يغضب الله لا نفعله، ما قال أن الله عز وجل قال فيه أنه حلال نفعله، ما قال حرام لا نفعله، ده إسلام. التاني ده اللي هو الإنسانية والحرية وبتاع، المركز هو الإنسان. إنسان إيكوال شهوات على طول كده. فاللي شهواته قالت يلا بينا يبقى يلا بينا، واللي شهواته قالت لأ يبقى لأ. هل يتقاطعوا في أي نقطة بأي حمل حال؟ لا، بس كده يعني، ولا مش علاقة يعني، دي سكة ودي سكة. هو زي ما مش محمد قاله وياريت نتكلم فيها باستفادة كده كمان شوية، إنه هو بيحاول، مين هو؟ صاحب رأس المال العالمي اللي عايز الدنيا تمشي في هذا الاتجاه، إنه نوصل لإسلام ما عندوش المشكلة دي، لا شايف إنه الإنسان والحرية وهي دي المركزية برضو، وإن ده الإسلام الحلو عادي ما فيش مشكلة. بس حقيقة الوضع إن ده ملوش دعوة بده، ولا يتقاطعوا في نقطة أبدا. حس إن لا عادي يعني، ممكن اخد شويه حاجات من بره عادي، وحتى لو الحاجات دي مخالفه للدين انا هتقبلها، لان هي مش هتضرني في حاجه. يعني ايه يعني مثلا فكره الشذوذ دلوقتي، حلو، ما هو واحد مش مسلم، جميل، فهو حر. طب افرض مسلم وبعدين عايز يبقى كده مثلا عندي في البلد، ايه المشكلة؟ طب معلش، هو واحد مش مسلم، مش هتكلم عليه، ما هو مش مسلم دلوقتي، خلينا نتكلم في الحتة معينة اللي احنا بنتكلم عن التأثير السقطات. واحد مسلم، حلو، ودي معصية هو بيعملها، ممتاز، وهو فهمه للدين ان دي حاجة مش مشكلة. يعني ايه فهمه للدين؟ فهمه بقى للدين هو لا لا لا لا لا ثانية واحدة، تعرفش يعني فهمه للدين؟ بتفرجش على التلفزيون ولا ايه؟ انا بتفرج عشان كده. في شكلها مسكت فيها. في واحد بتاع فهم للدين ده. فهم للدين ان هو بيقرا القران او الاحاديث وليه فهم معين، حلو، بيطبقه، جميل. طب انت تعرف انه في حد عنده شيء من الشذوذ الجنسي؟ ربنا يا رب يحفظ اولادنا جميعا ويتوب على صاحب الذنب يا رب يا رب. الله، لاني اعرف منهم ناس عندهم الميول او حتى فعل شيء من ذلك، ولكنه في النهايه طيب فعلا، بيحب الدين فعلا، ووقع يعني فريسه هذه الافكار. انه في والله في شيخ قال لهم تمام مش حرام، مش ده شيخ في دين ايه يعني؟ يعني دينه ايه الشيخ ده؟ ايه دينه ايه الشيخ؟ يعني يفترض مسلم، تخيل. قال مش حرام؟ قال مش حرام، ده كفر. انا بقولش ان هو كافر، بس ده كفر. يعني طبعا هو قول هذا الامر كفر، نعم. فالفكره في انه فكمل فكرتك، انت بتقول دلوقتي لو واحد شاذ مسلم ماله؟ انا مش معارضه في حاجه، هو ده رايه ودي حريته الشخصيه. انت معاه ولا مش معاه؟ انا مش ولا معاه ولا معاه ولا مش معاه، مش فارق معايا. يعني انا بتحترم حريته، مش فارق معايا مثلا الست دي محجبه ولا مش محجبه، انا مش فارق معايا، يعني تحجب او ما تحجبش. هي شافت ان الحجاب هياخرها شويه، وشافت ان بره متطورين عشان ما فيش حجاب، فقررت ان هي ما تبقاش محجبه، وهي كده ارقى واطور. وانا شايف ان الحجاب حلو، يعني كويس الحجاب، بس انا مش فارق معايا هي محجبه ولا مش محجبه، يعني براحتها. انت عارف المشكله فين؟ ومش شايف ان ده ضعف او تبعيه او حاجه. يعني ده ده ده فكرها مش عشان هي بتقلد حد اقوى ولا عشان هي اضعف، عشان هي اقتنعت بكده، هي مسلمه وكل حاجه. ايه المشكله في دين ان انا ده يحصل يعني؟ طيب انت دلوقتي بتتكلم ايه المشكله في انه يحصل قناعة عند المسلم ببعض الافعال اللي المفروض ما يعملهاش مسلم، صح كده؟ ماشي. طيب صلوا على النبي. احنا عندنا محورين عشان نوصل بالناس كلها. بس بما اننا الناس كلها خلاص انا هركز على المسلمين يعني. انا ركز على اللي يخصنا. ماشي. في سكتين عشان اوصل بيك لانك هذا المستهلك الشهواني الذي يعتنق دين الانسانية. ماشي. الطريق الاولاني اللي هو لو انا اعرف اخليك على طول تيجي معايا، تعالى تعالى جيت على طول، اللي هو ايه اللي هو ادعوك دعوة مباشرة للإلحاد والشذوذ وترك الصلوات والعبادة الظاهرية والكلام ده، وخليك خلاص معايا يعني. انت ما بقتش مسلم اصلا، إلحاد وشذوذ وبتاع وخلاص، ما انت جاي معنا سك. فإما ادعوك لهذا بشكل مباشر خلاص، وده بيحصل يعني برضو الآلة الإعلامية واللي بقى أخطر من كده إنه الناس فاكرة إن إحنا بنقول آلة إعلامية ده تلفزيون بقى ومسلسلات وأفلام بس، ولكن هو أخطر بكتير جدا. إيه بقى؟ السوشيال ميديا. آه. التيك توك والإنستجرام والفيسبوك واليوتيوب، العيال قاعد عليه ليل ونهار، فبتترمى عليك شبهات في ليل ونهار مرعبة يعني. طول الوقت في شبهات، طول الوقت في شبهات، طول الوقت في شبهات. وسبحان الله الإنسان الفضول بيحركه، فلما يبقى عنوان الفيديو إثبات إن القرآن محرف في 40 ثانية، اوعى كده أنا اشتريت، هتخش تشوف على الأقل فلان ده قال إيه. أنت أصلا آخر مرة مسكت مصحف قريت فيه كانت في رمضان قبل اللي فات، قريت الفاتحة وقفلته تاني وجهت متعب برضه من آية والعين والعادة تسمع على صحته. فسمعت واحد عمال يقول لك والقرآن أخطأ الخطأ النحوي الفلاني. وهنا لما النبي قال ده جايبه من كتاب براء الأشرم اللي كان كتبه سنة 900 قبل الميلاد، ولو تعب إيه عب تسمع في شبهات شبهات شبهات. فبالتالي ولضعف العلم في بعض الناس قد تتبع، فدي السكة الإيه سكرة رقم واحد. سكرة رقم اتنين هي اللي بتجمع عليها بقى، اللي هو ايه، طب واحنا ليه نتخانق خناقة مباشرة مع الاسلام تؤدي الى انه برضو الناس تواجه الفكر ده بانه الفكر الدخيل ولازم نقف قدامه وبتاع؟ لا ده الاسلام اصلا. ايوة. فنجيب كم شيخ حلوين، كم شيخ حلوين كده نقاهم، فهم دول من سيمثل هذا الأمر، سواء شيخ أو تنويري بقى يعني، سمي بقى زي ما تسمي يعني. خلاص كده. فيبدأ معاك من إيه، من إنه التشكيك في الأحاديث. مين قال بقى إنه الحديث الفلاني ده صحيح، إن الحديث ده بجد؟ ومين لا والله العظيم. ومين قال إنه البخاري صح؟ ده البخاري ده و600 ألف حديث في 16 سنة، وقسم 600 ألف على 16 اضرب في 4 معك 5 هاتهم، أنا معايا 2 يبقى كده هو كذاب. مستحيل. خلاص؟ فأنت تقول إيه الصلاة على النبي، إيه ده ده البخاري كذاب، يبقى الحديث ده أنا إيش عرفني؟ يشككك في الصحابة أبو هريرة اللي أسلم لمدة 13 يوم وكان بينام 6 ساعات ويخش الحمام 3 ساعات وياكل ساعتين، إزاي قاعد مع النبي كل ده عشان يوصل 5000 حديث، معاك 4 ومعايا 6، اقسم على اللي مع البخاري يطلع كذاب. فتبدأ أنت رضي الله عن ابي هريره يا رب الله وجزا الله البخاري خيرا، فتلاقي الناس ايه قريت يا ابو الكتاب ده ولا ايه، وهو يعني مش بيشككك في القران ولا حاجه. هنا بنتكلم في الحديث وانا مسلم زي زيك بتكلم بالعقل. شيخ مسلم مين يا عم؟ ساعات يبقى شيخ بس طبعا بيبقى تنويري، ما هو الشيخ بس يعني بيفهم اكتر مني. فيبدا يكلمك عن الاحاديث. خلاص كده شكيت. حلو حلو. وانت ميح ابيض شفاف، نتكلم شفاف الله يسترك. فنيجي نتكلم على ايه؟ طب يلا بينا على التفاسير واقوال العلماء. مين قال انه فلان بيفهم وعلان بيفهم والكتب دي بتطلع اخطاء وبتاع ويجيب اخطاء فعلا للعلماء دي؟ ودي حاجه ربنا جعلها عشان احنا بشر، ما هو العالم هيخطئ، فيجي للحاجات واخطاء بتبقى اسبابها في بعض الاحيان ايه، قله علم فيسيولوجي كان في هذا الزمان، قله علم. اقول لك شوف الفقيه الفلاني قال انه مده حمل الست 4 سنين. ايه بيت ما امين كنت في سونار وما كانش بيروح يعمل 3D وما كانش ساعتها كان بيقول كده. الطب ساعتها كان في الحلواني اصلا يعني الدنيا كانت حلوه يعني. فالطب كان بيقول 4 سنين الراجل قال 4 زيهم يعني. الطب يعني ابن سينا ساعتها ما كانش بيقول حاجه تانية يعني. كان هي ماشيه كده يعني. ده كان الابروف ده كان خلاص بنقول زيهم. لانه في بعض الحاجات العلم الشرعي بيتبع العلم الدنيوي. انت بتقول لي اقصى مده للحمل وانا ايش عرفني يا دكتور كم 4 سنين ابي خلاص 4 يعني. فطلع غير كده خلاص. ده مش خطأ تجيبهولي عشان تشككني في علم فلان ده كله. فهي شككت في علم فلان ده كله وبالتالي شيل علم فلان ده كله وربيه في الزبالة. دي فكر تجي في التفسير تلعبني تفسير لعبك تفسير والرأي ده ولا لا شوف فلان قال وفلان زاد وفلان عاد وشكيت في التفسير أمين. وبهذا انت بقيت ورقة بيضة أعمل فلان عايز فسر لك أنا بقى خلاص وهفسرك انت. أنا هبسطك فحجاب مين قال في حجاب. وسبحان الله زي ما سيدنا عمر قال واخوف ما اخاف عليكم منافق عليم اللسان. فيجي شيخ دكتور استاذ الدكتور فلان الفلاني قول دكتور قول استاذ ما تقولش شيخ بحس ان عيب. عالم العلماء في الفقه المش عارف ايه بدنجان. فانت في تايتل اتحط قدامك حلو ده لو ما هيقول بقى هيبهرن فيبهرك انه آية الحجاب مش معناها حاجة. مال معناها ايه عمل حاجة احنا وايه المشكلة الستة مش عارف ايه ويفضل يرزع يرزع يرزع فيرزع لك في حجاب يرزع لك في كذا يرزع لك في كذا ثوابت عملت وقع قصادك فيصل بيك الى شيء من الدين جديد خالص. هم هيفضلوا مسمينه اسلام برضو على فكرة نموذج البانيا اللي انت بتقول. انا ما روحتش ولا اعرف بس والله لا استبعد وبتهيألي لو دورنا شويه هنلاقي نموذج شبيه. ان مفيش في مشايخ هناك كانوا كده اكيد. اكيد في واحد اسمه حاجه كده برضو تعيس القمر حاجه كده يعني هتلاقيه ليه علاقه بالموضوع. فالمهم يجي ايه يقوم وصلك الى هذا المكان انه الدين اللي معاك ده ما هوش الدين اللي جاي اصلا يعني. سيدنا محمد ما جاش بقى بالحاجات اللي انت فيها دلوقتي. فالدين ده بيقول ايه؟ بيقول البيره قشطه ومن غير حجاب ماشي وانه اللبس ما فيش حاجه اسمها حشمه وانه السوقه دي ما يسوق اللي قدامك وبالتالي احنا الاثنين نتفق على السوقه. يعني انا بحب اتفرج على حاجات معينه ما بتسوقنيش يا عم ما بقتش لازم تغطيها. والله كان في حد قال كده؟ لا يعني ده انت مش متابع ولا لا هو لو حد قال كده اصلا انا هي ما بتلاقيش الا على واحد يعني ما عنديش هو فانت متخيل الفكره يعني. انا كان زمان كان في واحد اسمه احمد رجب كان كاتب ساخر فكان بيقول لك اظن ان اللي اخترع الملابس المكشوفه دي واحد كان عايز يبص الى اجساد النساء من غير ما حد يمسكه. فهي دي الفكره انه انا بصل بيك الى ايه عري ماشي بيره ماشي علاقات مختلطه ماشي مش عارف ايه ماشي. على فكره بجد والله معلش سيب لنا بقى الطلعه دي لان انا لسه راجع من الحج ولا من الألباني؟ أنا الحمد لله يعني هو كان بيحج في ألبان هم وصلوا لشكل من أشكال الإسلام حلو إن هم مؤمنين بالله موحدين اللي بعد كده إحنا بنعمله براحتنا ومش بنعمله براحتنا عشان إحنا مش حابين الدين. إحنا حابين الدين جدا وملتزمين جدا يعني ده ما يعيبش التزامي خالص لبسي يعني. انا متدين بشرب الخمر فالمحلات هناك الاكل كله حرام يعني ده مش على الشارع الاسلامي. المحلات كلها فيها خمور عشان تلاقي محل حلال ده بقى لازم تقعد تمشي بقى وتدور وتخش وتسال. ده بلد اسلامي يعني دول مسلمين والرئيس مسلم و75% مسلمين و25% مسيحيين. احنا كارثه. الراجل بساله الراجل انا قاعد معاه في تاكسي مسلم مسلم الكلام ده هينزل ان شاء الله. عارف اشهد ان لا اله الا الله بتصلي؟ ما حدش علمني الصلاه حاجه 65 سنه مثلا الراجل ما حدش اصلا علمه. امال مين اللي علمك اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله؟ جدي يعني جده مش ابوه جده اداله كلمتين. فالمجتمع انت تخش هناك مفيش فرق بين البانيا والمانيا مفيش فرق. الفرق بس في حاجه واحده ان هم فاكرين ان هو ده الاسلام يعني مفيش فكره ان هو كده مقصر او في حاجه غلط او او اخترع حاجة جديدة او كده. طبعا في مسلمين يعني انا رحت الحمد لله في مساجد وفي ناس بيحفظوا قرآن طبعا قليلين بقى قوي قوي قوي، بتكلم بقى على عامة الشعب بيطبقوا الدين بتاعهم بيطبقوا الدين اللي هو اللي انا كنت بقول عليه ده بقى اللي هو فكريا هما بلد اوروبي بياكلوا خنزير عادي في المطعم عادي جدا ومفيش حد التفت لده ايه اصلا وانا ليه التفت ان ده حلال ولا حرام. لو شاف واحده محجبه او واحده منقبه فهم دي حاجه مش فارقه خالص يعني معاهم، انت محجبه انت منقبه مش عارف انت فانت لابسه مش لابسه خالص مش عارف ايه دي حاجه ما تخصنيش وده لا يدل خالص ان انا بعيد عن الدين. لا ده هم يعني كان حد فيه بيقول لك طب ثواني بقى هجيب لك فلان فلان ده الملتزم بقى المتدين بقى المتدين ده اللي هو ايه عجبه الدين يعني عجبه الاسلام وكده ده كده سمع عن الحاجات الاصليه ده الملتزم اللي عندنا. فالشعب كله بيطبق دين معين. هم وصلوا لده ازاي؟ وهو ده بقى اللي انا خايف ان احنا كمان نوصل له، اللي هو ايه فكره ورا الثانيه ورا الثالثه ورا مش عارف ايه حاجه بتتشال كده، حديث من هنا يطير على ايه من هنا يطير على تفسير من هنا يطير على مش عارف ايه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في سيدنا نوح لما كان اللي هي الالهه التي ذكرت لما ودوا سواع ويغوث ويعوق ونصر دول كانوا ناس صالحين فلما ماتوا الصالحين الشيطان قال لك بقى ايه بقى عايزين نتبع الناس الصالحين فوات اباوت نضرب كم تمثال للصالحين بحيث لما نشوفهم نتحمس نبقى كويسين نفتكرهم فانا اتحمس في العباده والطاعه. بدا كده الى ان اصبحوا الهه. صحيح. جزيره العرب احيانا بتعبد ايه ربنا على دين مين؟ ابراهيم. واحد اسمه عمرو بن لحي يروح الشام يلاقيهم في اصنام وبتاع قال لك تصدق اصنام الناس دول متطورين جدا الناس دي عندها حاجات متطور جدا. اما هو والله صح الشام فعلا كانت متطور الشام فعلا ده المكان اللي لنا بقى اصنامين متطور زي كان راح قبيله العماليق بقى فقال لك دول عماليق كمان الكلام بقى على ايه الكلام على اصنام كلام على اصنام. فعمرو بن لحي جايب الاصنام من الشام الى جزيره العرب فيتحولوا الى عبدة الاصنام. الموضوع ما بيحصلش من يوم وليله. ما هي الفكره في انه ايه الناس لما تيجي تقول لها اي حاجه اقول لك احنا الكلام ده زمان ايام التخلف والرجعيه ده ما دلوقتي العلم والاستقلالي. بص يا بيه الشيطان ما روش حاجه غيرنا وتغيير عقيدتك وقناعتك ياخد 100 سنه يعني 200 ها هي 300 ما دي قضيته مش عيب نوران ايه يعني الا يبقى على الارض احد يعلم الاسلام ده هدف الشيطان. ده هيحصل امتى وانا هوري ايه؟ فانت يعني انت دلوقتي لما تتفرج على ما يحدث الناس بتتاثر ليه؟ لانه اقنعك هو اقنعك بانه رقم واحد التقدم والنجاح هو ما عليه انا. انت كمسلم مفروض ليك نظره تانية انساها بقى مش هيدا تعالى جنبنا فهي خلاص انت ابتدت تنساها بقى لا اعلاميه بقى زمان بقى تلفزيون وافلام ومسلسلات وبتاع والى الان ويضاف اليه ايه السوشيال ميديا والمشاريع واللي بيجي لك بقى من حياه الناس دي. فخلاص انت اقتنعت انك مهزوم ومغلوب وغلبان ولم تنظر الى التاريخ. يعني خد بالك المسلم لو نظر الى التاريخ هيلاقي ان امه الاسلام دي كانت لعيب رئيسي في العالم كله ليها ثقل ووزن ولا 100 سنه فاتوا. على فكره انا بتكلم واقتناعي ده اصلا جاي من ان انا فكريا مهزوم. يعني اقتناع انا ازاي اقتنعت عشان هو لغالي فكرتي اصلا الاول انا مبقاش عندي حاجه برجع لها ولا دين ولا قران ولا سنه ففكرتي اتلغت. فلما انا فكرتي اتلغت هو بقى بسهوله يقنعني بالغلط. شفاف شفاف شفاف انت شفاف فبالتالي انا استطيع ان انا اعمل فيك اللي انا عايزه. طيب ومع ضعف علم ديني وضعف علم دنيوي وانهزام فكري خلاص وانت ببلاش تعالى لي انا ده انا مش محتاج اتك عليه تعالى في الواسع والله ما انا مش محتاج اتك عليه. فانت دلوقتي بقيت تبص لحياه بعض الناس والله يا اخي حتى اقول ليهم في الدين بيحبوه يعني مش بعاد عنه. لما يجي دخل ابنه مدرسه هتدخل حماده فين؟ لازم سي اي اس انترناشونال بلدي سكول تبقى اس ان ال اتش او بي ان اه ده العنوان. كل ما زودت في الحروف كل ما انت بقيت جامد. كل ما كنت اغلى كل ما كان افضل انت جامد. ليه؟ على فكره مش شرط ان اكون معايا مصاريفها بس عشان خاطر انا ابقى جامد. لا هو مش شرط يكون معايا مصاريفها. هو انا تقريبا ما اعرفش حد معاه مصاريفها يعني. انا في ناس بتبقى والله العظيم يعني بص سف التراب بيسف فوق التراب ترابين عشان ابنه يبقى في المدرسه الانترناشونال الفلاني اللي لو اتكلموا فيها عربي ولو في الحمام في استدعاء ولي امر. انه طبعا ده ما عندوش مشكله مهمه جدا جدا انه ما عندوش مشكله ان هو بينطق البي بي. هو بينطق البي بي. فالحمد لله ان ربنا اكرمنا بفضل الله عز وجل احنا بدنا ندخله المدرسه اللي تخليه يقول مثلا برايس ما يقولش البرايس بتاع البتاع دي وبتاع. فطبعا دي ودي خلي بالك هتفرق جدا. تفرق جدا في حياته يعني. يعني هو ممكن يروح مثلا بره. انا كنت لسه بقول يعني هو ممكن يروح بره في انترفيو في شركه انترناشونال انترفيو معلش حاولت مش حاول وكان يقول ذس از ماي يعني يتكلم بقى بايه كده هو بتاع ويتقبل. تمام. لانه هما بره ما عندهمش عقده ان انت جاي لي انت مش هتعرف تتكلم انجليش كويس وانت عندك كواليفايد يعني. تمام ممتاز انا هقبلك حتى لو الاكسنت بتاعتك قليله وممكن تبقى مدير الشركه في يوم من الايام ومديرين شركات بيتكلموا انجليش مش مكسر متدغدغ يعني. ده ماسك الانجليش ده متدغدغ يا بيلي ماسك جوجل صحيح هندي عادي بالاكسنت بتاعته. انما احنا مثلا لو روح بقى اعمل الانترفيو بس بتاع امير ده وقابل واحد مصري انا اسف او بلاش مصري ليه اللي التحمل ده ما تقولش مصري. تمام مصري. قابل واحد مخترق فكريا لو قلت قدامه انجلش يعني مش احسن حاجه انت معيب. اقول لك حاجه يا امير انا كنت بقول للناس لو واحد ملتحي مثلا لو واحد ملتحي تبقى محظوظ لو اشتغلت في شركة المدير بتاعك مش مصري بالذات او مش عربي. لانه لو مش مصري او مش عربي او مش مسلم تمام هو غالبا مش هيبقى متخاصم معاك. انما بقى مين اللي بيعلق والله بيعلق المدير العربي المسلم المصري. في فيديو منتشر جدا مش في فيديو ده انا هحكي لك حاجة حصلت معانا بتاعه البنت منتقبه في امريكا اظن. البنت المنتقبه دي ماشيه بصور كده بتعرضها على الـ على الـ على, الـ على الناس يعني في امريكا. فبتقول دي صوره واحده منتقبه ودي صوره واحده تقريبا النقاب بتاعها في مشاكل منتقبه برضه. تمام فبتقول بتفتكر مين بيمثل الاسلام فبيشاوروا لها دايما على المنتقبه نقاب منضبط يعني. الثانيه بقى عامله حاجات وعارف انت الحاجات اللي بتبقى موجوده بالشكل ده يعني فيها زينه شديده يعني وضيق شويه العين مرسومه الكم ما اعرفش ايه. انما الثانيه فبيقول تفتكر مين اللي بيمثل الاسلام تقول لك دي اللي هي المنضبطه. حلو فضلت تسال الناس كلها فكل بقى واحد تساله تقول له طب رايك ان انا البس النقاب ولا ما البس النقاب يعني في المجتمع الامريكي. طبعا والحريه واحنا مجتمع بيدعم الحريه كله بيقول كده. تمام بغض النظر عن ده ممكن يكون الشعب مش السياسات ولكن حاجه بقى لغايه اللقطه بتاعت وقعت في واحده مصريه. تمام عينك ما تشوف الا الضلمه. هي اللي بتعرض الصور دي امريكيه اصلا صور لا اللي ماشيه بتعمل التجربه دي سعوديه السعوديه. تمام لغايه ما راحت لواحده مصريه. تمام اوعي تعملي واوعي تعملي ولازم تقلعي واحنا كده بنخوفهم ولازم نبقى وسط المجتمع ونحترم عاداته يعني الامريكان نفسهم قالوا لها البس يعني الحاجه اللي عندها مشكله الحاجه المسلمه. تمام اللي هي مش محجبه اصلا الحاجه المسلمه اللي هي الموحده اللي دينها بيقول لها اصلا تعمل كده مش عامله كده وضد ان انت تعملي حتى كده. نعم تمام ده معناه ان احنا مش احنا منهزمين. الجيش اللي انت كنت بتتكلم عليه خلاص قعد في بيتهم وبعت لي ثقافه هزمتني هزيمه. نعم. لدرجه ان انا بقيت اكبر شوكه بتحارب ديني انا والله كنت بقول كده، كنت بقول هم خرجوا لما خلصوا احتلال وخرجوا ده راحوا روحوا يعني واستكفوا، ده ساب المسلمين ولا يحرموا ولا مكانهم. عملوا حاجه الا من رحم الله يعني تخليهم كانهم موجودين. هو ساب مكانه من بني جلدتنا اللي شبهنا، من يتكلمون بألسنتنا. بس عايز ارد على حاجه، استنى انا بس كان في قصه اللي هي عشان عايز ايه تفكروني نرجع للمنطقه بتاعت انه ايه الاثر اللي حصل في حياتنا. كنت قلت في قصه حصلت معاك انا كنت شغال في شركه خلاص، الشركه دي من اول ما كنت دخلت اشتغل اصلا، ففي كل انترفيو اخش انترفيو يقول لي بص انت كويس قوي بس بساعدك انك ملتاح، على العموم انا هعديك للي بعدي ولو عدك يعني انا ماليش دعوه ماشي اروح للي بعده، انت ممتاز قوي بساعدك انك ملتاح. راح تكرت على مو بفضله كده لغايه ما ايه وصلت لغايه الجنرال مانجر وعملت معاه الانترفيو، فقال لي انت ممتاز وانت معانا. بس هو احيانا بتيجي زياره من الشركه الام، هي شركه انترناشونال، فلو جه يعني المدير الاجنبي يعني مش هتنفع تبقى معانا، اخلع انت. ولو احنا طلعنا سفريات خارجيه برضه مش هينفع تبقى معانا عشان يعني بس انت جامد يعني خليك معانا. فما اشتغلت. ففي يوم من الايام وضع نكت زياره غير متوقعه يعني المدير الاجنبي طبعا المدير الاجنبي خلاص كده فعارف اللي هو ايه، مش عارف اقول المثل اللي في بالي دلوقتي خبوا امير دلوقتي بس عارف ايه يلا عايزين ايه غطينا بالملايات لا مش شايفان. فلقيت حد تاني على نهار يسوي حد مش عارف مين، كان الراجل اسمه مستر بانيو يعني انا فاكر اسمه مستر بانيو بانيو كانت ليها حوار كده يا بنيو بس هو بانيو من الاخر يعني. فالمهم بانيو ده ايه دخل وانا موجود ولا اي حاجه سلم عليا ايه ده بانيو ما عملش حاجه يا جماعه، انا كنت متخيل ان بانيو هياخدني استحمل سابني في حالي عادي جدا واكتشفت انها كانت في دماغ مديريني. بس لو كان انت عارف لو مستر احمد اللي دخل ولا مستر محمود ولا مستر طارق ولا مستر عبد الله احيانا المخترق إيه منهم المخترق منهم المخترق الا من رحم وقليل منهم قليل منهم صحيح للاسف للاسف. فاللهم صل على سيدنا محمد. فبقى ده انا محب للدين بس عايز احضر ابني للعالم القادم اللي هو ايه اللي هو بتاعهم مش بتاعنا. فهنعمل ايه؟ لازم ندرس انترناشونال. ينفع نروح نصيف في اسكندريه؟ لا اسكندريه ايه البيئه دي؟ بيئه خلاص احنا هنطلع فين؟ على مين؟ الساحل الشرير. ابني بيسهر لغايه 6 الصبح و7 الصبح في اماكن فيها بار وفيها رقاصه وفيها وفيها، بس ده الشباب كلها بتعمل كده. الشباب كلها بتعمل كده. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انت بتنشئ جيل، وده اللي بقينا بنشوفه دلوقتي. يعني اب مثلا راجل ممتاز وست مثلا محجبه وبتصلي وبتاع، لا الابن بيصلي ولا البنت محجبه. فانت ان لم يكن الجيل الاول متاثر تاثر مباشر يؤدي بيه انه هو شخصيا وقع في الخيه، لا هو بيعد جيل جاي مسلم مسلم تماما بقى. هو مش محتاج يلعب على دماغه اصلا. هي الدماغ جاهزه. ايه ده يعني ما نعلمش اولادنا لغه وما نروحش نصيف في اماكن شيك الاسلام هو الحاكم. عايز تعلم اولادك لغه؟ طبعا. بس مش قبل القران. يعني ابنك ما ينفعش يمسك المصحف. والله العظيم يا اخي والله العظيم شفتها مش عارف ايه والله ما بيعرف، بس بيعرف ينطق البي والاكسنت بتاعته امريكان اكسنت يعني هو امريكان اكسنت ما يعرفش يقرا عربي. ما انا لما هيجي يخش السي في مش هيقرا القران، لما يجي يخش في لما انترفيو يبقى هو عايش عشان السي في. هي دي المحوريه اللي احنا كنا بنتكلم عليها. تمام. هل محوريته ربنا سبحانه وتعالى ولا محوريته حاجه تانية؟ محوريته المحوريه بتاعته اقامه الحضاره وان انا اكون انسان ناجح وان انا اجمع فلوس وان انا اعيش في مستوى مادي معين واجتماعي. هل هي دي عارفين كل ده مش غلط؟ كل ده مش غلط بس لو محور. لا وخلينا نقول حاجه بس كمان عشان بس انه لا نتهم الناس دي في دينها. انا مش بتهم اي حد مدخل ابنه مدرسه انترناشونال ولا اي حد انه بنفسه يعني يطور من ابنائه كده ان هو بني ادم وحش ولا صحيح انه بعيد عن الدين ولا كده، ولكن عيد اولوياتك. بس لما يكون ده على حساب الدين هنا في مشكله. حصل هامير لما يكون ده على حساب الدين هنا في مشكله. انت عايز تغرب يعني لو ده مش على حساب الدين شابو يعني حلوه جدا. انا عايز افهم حاجه، هو احنا كده ممكن في وقت من الاوقات نوصل ان احنا في بلدنا هنا نبقى بنطبق دين بتاعنا احنا برضو؟ يا رب ما يحصل، بس احب اقول انه وكلنا بقى مبسوطين جدا ان احنا متدينين جدا، حاجه تانية خالص ملهاش علاقه. بس هو انا لسه عايز اقول حاجه، هو ده بقدر موجود عشان بس اقول كده. هو بقدر موجود في بعض المجتمعات اللي ابتدى تطبق مصر يعني انا مصر مصر دوله عظيمه عشان تبقى عارف، بس انا يعني بجد مصر دي بلد يعني مهما حصل مهما حصل هيخرج من البلد دي، ومصر بالذات انا يعني انا بقول ده، او او او حتى بغض النظر عن مش قصدي مصري، يخرج من مصر حتى لو ما كانش مصري، بس هو الدوله دي او البلد دي او الحته دي الكيان ده بيعمل تحول وجرأة وتمرين ويقظة. أنا ظني تمام، لو بصيت حتى في التاريخ هتلاقي أن مصر ممكن يخشها واحد قائد لطيف يخرج منها أسد، يخرج من مصر أسد. صلاح الدين، صلاح الدين مثلا ده هو هو اللي بيجي مصر ده، هو مصر دي دولة عجيبة سبحان الله. تمام، ويعني وفضلها حتى في الإسلام ده، يعني أنا ما بقولش كده عشان أنا مصري، بس هو حتى فضلها في الإسلام وسألت وجود الأنبياء عندنا لا لا البلد دي مختلفة فيها، البلد دي في حاجة، في حاجة لها سر. تمام، فظني مهما ده حصل وده موجود بقدر ما هيخرج ناس أسود لا يخافون لومة لائم، يفضلوا يكسروا في وجهة النظر دي لغاية ما وجهة النظر تدغدغ تماما وتدوب. إنما إن إحنا كإسلام يهزم في مصر أقسم بالله ما هيحصل. جزاك الله خيرا، يعني ما هي مستحيل مستحيل. يا رب يا محمد، يا رب يا حبيبي، يعني يعني مش عندي الخشية، مش هكدب عليك. أنا بص لا مش بس في حتة كده عارف، كان في رجالة أمير وفي شباب وأخوات وشباب وشيوخ ونساء في كل العالم العربي والإسلامي والعالم الإسلامي حتى لو خارج العالم العربي، مش هيسمح أن الدين ده حد يهوب ناحيته، ودول هم طوق النجاة للأمة بالكامل. طب وزيدك في شهر بيت مين أكترهم يا محمد؟ سبحان الله الفقراء البسطاء اللي هو إيه مش جوه الشغلانة دي خالص، هو فقير بسيط بعيد عن كل التشغيب ده. صحيح، هو عايش طبعا حصل له تشغيب من ناحيه تانية، مهرجانات بقى ومش عارف ايه وبتاع، بس في النهايه بس عارفين في النهايه الدنيا مش واكله قلبه. والله العظيم لما بتقابل منهم حد يا اخي، عارف الراجل في اللي هو البرنامج بتاع احمد رأفت اللي بيروح يقابل الناس ويديهم فلوس في سؤال سهل كده والناس تاخد فلوس، كم مره يعاد عليك الراجل الفقير اللي ياخد فلوس ده يقول له حلال؟ يعني دي ترد ربنا. في راجل لسه من كام يوم احمد قعد يحلف له 100 يمين انها حلال والراجل رافض. انا عن نفسي انا لو حد قابلني في الشارع يا سلام مش على مسؤوليتك انت خلاص والله. والالفاظ بتاعته انا ما اشتغلتش بيهم، انا ما شقيتش بيهم، انا ما تعبتش بيهم، ما زال مش اشتغلت ما شقيتش ما شقيتش بيهم، وما زال والله واظن انه نحن نرزق زي ما النبي عايز بهؤلاء. صحيح بهؤلاء الضعفاء دول اللي هم مش ضعفاء ولا حاجه، دول هم اللي بيحمون، هم دول الاقوياء اللي بيحمون، هم دول والله العظيم هم دول الدرع اللي وقفوا صدق، لانه سبحان الله دول ما تلوثوش ويا رب ما يتلوث يا رب، وان كانت يعني الغزو بيحاول يوصل لهم بشكل اخر، بس هم اقوى، ولكن هم اقوياء لانه عندهم فطره. صحيح. اصل بص سبحان الله العظيم يا جماعه، الاسلام ده فطره، يعني هي كان في فيديو لست في الحج كده ماشيه بتدعي، هي عارف عماله تقول يا حبيبي يا رب، يا سترني يا رب، يا كرمني يا رب. الفيديو ده انتشر جميله، مفيش حاجه اتقالت من بتاعه العلماء الايه الافذاذ، يعني مفيش اللي هو اللهم يا مجري يا ساحه، ما تقالش كده، هي كانت ماشيه بتقول يا ساترني يا رب يا كريمني، حاجه من القلب قوي. فانت قاعد بتفرج والله العظيم قاعد بتفرج عليها الست دي تعرف ربنا يا رب ابقى زيك يعني. ليه؟ لأنه العلم اللي عندها علم جوه، علم في القلب، علم فطرة، تعلق بالله بجد. هي مش محتاجة تعرف عن يعني سبحان الله. عارف لو ايه في مقولة كده انه انه اثبت لي وجود ربنا، يعني قيل لأحد العلماء اثبت لي وجود الله، قال ومتى غاب حتى نثبت انه موجود. فهو ما غابش من قلوب دول اصلا عشان يحتاجوا دليل على وجوده، هم عايشين معه، هم مع ربنا، مع الإسلام، مع فإن كان في مصر شيء يذكر فهم دول، جزاهم الله عنا خير. وظني أنا الواحد للأسف يعني يا رب يرزقنا زيارة العالم الإسلامي كله، إن إحنا يعني نبقى مع إخواتنا المسلمين في كل مكان، هتلاقيهم في كل مكان. ده حقيقي. ظني لو كلمنا مع إخواتنا في المغرب ولا في تونس ولا في الجزائر ولا في موريتانيا ولا في ولا في ولا في، إنه سيذكر لك أن الفقراء دول، المساكين دول، الناس اللي ما تلوثتش بتلوث الشهوة، اللي ما عرفش غير ربنا سبحانه وتعالى، الناس دي حماية للعالم صحيح. الإسلامي كله. بص صحيح، بس وإضافة شباب بيحمل هم الدين، وبنات وصغيرين لعلمك يحمل هم الدين، وشيوخ وعلماء مش شرط يكون مشهور بس يحمل هم الدين وبيعمل شغل دعوي وتعليمي وغير عادي. طب والله لحكي لكم الموقف ده، انا نسيته ازاي. رايح ازور مكان، المكان ده كنا بنعمل فيه بيوت الفقراء وبتاع خلاص. فالمكان ده عملوا مسجد، قالوا لي تعالى شوف المسجد. فانا رايح اشوف المسجد، فابو ايه قالوا لي طب تعالى تحت، ده في تحت التحفيظ. فتحفيظ هيبقى فيه كام عيل يعني، ومكان فقير جدا جدا جدا، مفيش بقى يعني بيوت، لا تتخيل ان في بيوت كده اصلا الناس عايشه فيها. نزلت تحت المسجد مبدور، عيال صغار الله اكبر، مبدور ما تعرفش تعد، مبدور. وايه الشيخ يسال متى فرض الصيام، قلت له كل انا انا انا انا، ويجاوب. مشهد مهيب والله. قعدت ابص عليهم، حبايبي ده انتوا زلمه، رايح لبيت خلصان من الله العظيم، بيت واقع مفيش سقف مفيش ناس عايشه اصلا. بنوتة صغيره قابلها هناك، اقول لها ايه الاخبار، لقيتها ماسكه مصحف. ايه يا حبيب قلبي انت اسمك ايه؟ اسمي فاطمه. حافظه بقى ايه يا فاطمه؟ لغايه سوره محمد. ده بيتك يا حبيبتي؟ تقول لي اه ده بيتنا. لا اله الا الله. يعني يعني دي رساله بقى للي مدخل ابنه احسن مدرسه بيدفع له احسن المصاريف، ابنك حافظ لغايه صوره ايه؟ اه والله. ده بعض الناس تلاقي حد كبير ويقول لك حافظ يعني الصور اللي بصلي بيها اللي هي ايه، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله احد، وشويه صور كمان. طبعا صور عظيمه، بس انت عمرك كنت بتعمل فيه ايه؟ وانا كده تيجي تسال هو احنا بنغزى ليه؟ احنا بنغزى عشان فاضيين. ده في كلمة قلتها أنا عايز أعلق عليها، لما بنقول وهو الشخص ده مثلا مسلم وشايف إن العلاقات الشذوذ دي حلال وبتاع، وأنا كراجل ماليش دعوة. الحتة دي مش موجودة في السوفت وير بتاع المسلم. أنا ليا دعوة، أنا يعني معلش أنا بس من جوه بغلي سنة كده وفاهمها، مش قصدي أزعق، بس أنا ليا دعوة وليا دعوة جدا، وأنا عمري كله ممكن أضيعه عشان خاطر أقولك إن أنا ليا دعوة وهتتغير وهغير مهما حصل. أنا ليا دعوة جدا، واللي اداني السلطة دي القرآن نفسه، اللي أنت جاي تقول أنا مسلم بيه، أنت مسلم بالقرآن ده؟ القرآن ده قال لي إن أنا أدعو إلى الله عز وجل. القرآن ده قال لي إن أنا ما أشوف الغلط أقول عليه غلط، وإن أنا أحاول إن أنا أغيره. القرآن هو اللي قال لي أعمل كده. فأنت مش هتيجي تقول لي أسكت عن القرآن، لا، أنا هفعل القرآن في حياتي، ومنه إن أنا لما أشوف الغلط أقول عليه غلط، ولو أقدر إن أنا أغيره بإيدي هغيره بإيدي، ما أقدرش هنصح بلساني، ما أقدرش هتحمل الأذى وانصح بلساني، ما أقدرش هخطط عشان خاطر أنصح بلساني. بص مش هوصل لمرحلة إن أنا هتكلم بقى وهنكر بقلبي إلا لو فعلا يستحيل إن لساني ينطق. حتى لو تطلب الأمر إن أنا أخرج من بلدي أو من مكاني وأروح حتة تانية عشان أفضل إن أنا أقول الإسلام كذا كذا كذا كذا، القرآن كذا كذا، مش هسكت. مش ده المفترض ده عند كل مسلم. سأغير سأغير سأغير، مستحيل إن أنا أستسلم لواقع بيفرض على ديني فيه إن هو يكون ضعيف. أنا ديني هيقوى بوجودي، يعني كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أينقص الدين وأنا حي؟ أقسم بالله ما يحصل، عمري كله هيضيع بس يقوى. فدي دي نقطة مهمة جدا، فأنا ليه دعوة. تمام، أنا ليه دعوة. حتى عايز أقولها برضو تانية معلش مهمة جدا، لما كنا بنتكلم عن ألبانيا وبتاع يقول لك وهم موحدين بالله عز وجل، لا، التوحيد مش مجرد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، دي اسمها كلمة التوحيد. تمام، إنما في حاجة اسمها توحيد العبادة، اللي هي إيه؟ اللي هي أن أتوجه بالعبادة لله عز وجل. فلو توجهت لله عز وجل بالعبادة ولغيره كده ما بقاش في توحيد. تمام، وفي توحيد تاني اسمه توحيد الأمر والنهي، توحيد الربوبية، توحيد السيادة والأمر والنهي، إن أنا في الآخر أعلم من أين أؤمر. أنا دلوقتي مثلا دي حاجة حلال ودي حاجة حرام، الحلال أحليته خلاص ممتاز، طب والحرام حرمته؟ لا ما حرمتوش. ليه؟ عشان خاطر في قانون وضعي قال إن هو جائز، عشان خاطر أعرف الناس قالت إن هو يجوز، عشان خاطر أنا نفسي إن أنا أعمله. خلي بالك دول ثلاث حاجات. تمام، رقم واحد إن يجي القانون يقول على الحاجة الحلال على الحاجة الحرام حلال أو العكس، أنا آسف ده شيء ساقط بشطبه، طب روح غيره. حتى لو ما تغيرش لأنها مش قصتي، أنا ممكن أكون طالب، مهندس، صيدلي، عامل، ببيع فول، أيا كان، ما أعرفش أغيره بس أعرف أشطبه من حياتي، مش شايفه. الحلال هيفضل حلال حتى لو حرموه، والحرام هيفضل حرام حتى لو حللوه، ده ديني. تمام، طيب لا الأعراف، ناس النهاردة بتفرح أو بتزعل أو بتلبس أو بتعمل بحاجة تعرفوا إن هي حلال، تمام، بس هي حرام أو العكس، أنا هعمل إيه؟ لا أنا همشي على اللي ديني قاله. تمام، نفس الكلام لو أنا نفسي في حاجة والحاجة دي حرام مش هعمل. ليه؟ لأن اللي بيشرع وبيقول حلال وحرام افعل ولا تفعل من؟ الدين، ربنا سبحانه وتعالى. وده توحيد. فكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنما عندي توحيد العبادة أتوجه بالعبادة إلى الله عز وجل، وعندي توحيد في مسألة الأمر والنهي إن هي ما تكونش إلا من الله جل في علاه. يعني مفيش حاجه اسمها انا مسلم اللي هو انا موحد بالله واللي بيني بقى ده بيني وبين ربنا وانا انا مسلم. انما ممكن يكون مسلم وعنده ضعف في التوحيد. لا انفي عنه التوحيد، ما هو موحد بالله عز وجل، الاثبات هو لا يثبت مع الله عز وجل اله اخر. بس للاسف هو عنده ضعف في التوحيد من الجهه العمليه. تمام، او ممكن يكون عنده من جهه الاعتقاديه هو بيتوجه لبعض العبادات لغير الله عز وجل، فبالرغم ان هو شخص يحكم عليه بالاسلام، تمام، الا ان هو مثلا عنده شيء عمله يناقض الاسلام. طبعا ده لازم يتعلم، ممكن يكون نتيجه جهل. تمام، فطبعا فهقوله عليه مسلم بس جاهل، محتاج ان هو يتعلم عشان خاطر يبقى كويس. تمام، وعشان خاطر يفهم التوحيد اكتر، لان بقى كتير من الناس بتعمل حاجات تناقض التوحيد بس هي مش عارفه ان ده يناقض التوحيد. فهو يعني اسال الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. امين يا رب. امين. تمام، انما اللي انت بتقوله ده ايه؟ دي ناس قالت يلا بينا نقول لا اله الا الله، مش عن عمد يعني، انا يعني بس ده الحال يعني، هم لقوا نفسهم كده لا اله الا الله. طب هل لا اله الا الله اله ده بقى قال لنا نعمل حاجه ولا قال لنا ما نعملش حاجه؟ هو قال بس احنا نسمع. لا، وهي المشكله كمان، المشكله كمان اللي ياسر بيقولها انه هم مش عارفين انه قال اصلا. ما اصلا يعني، وهذا ما وصلوا اليه في زمن. نعم، بس فهي الفكره في انه يعني خلينا نقول احنا بندق للناس جرس كده انه يا جماعه ناخد بالنا، احنا مخترقين ومحتاجين مخترقين بشده نحمي نفسنا. يعني انت لما بتكلم عن ابني مثلا انه حافظ قد ايه من القران، يا سيدي مش حافظ، بيختم المصحف كل قد ايه، بيقرأ منه كل هذه، بيعرف يقرأه كويس، يعني عارف كيف يتلو كلام الله، بيقرأه صح، تدبره، فهم معانيه، ما حفظوش بس عاش بيه. لكن فكرة انه يبقى ملغي من حياته لدرجة انه لما يقرأه غلط وما يبقاش فاهم حاجة خالص منه. بس في نفس الوقت انت لو سألته عن تاريخ امريكا اللي درسه في المدرسة الانترناشونال هيجاوبك، ولو انت كلمته مع جبت له نيتيف سبيكر يتكلم معاه هيتكلم معاه بكل دقه وقوه يعني ما يغلطش غلطه. طب خلاص هل ده حرام؟ لا مش حرام. وخليت ابني كده اهلا وسهلا بس على الاقل لا اقل من يكون عارف يقرا كلام ربنا، لا اقل من يبقى عارف يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا اقل. فالتعليم الديني في ظني بالذات لاولادنا يعني يعني خلينا نقول انه قد يكون الكبير فلت خلاص مش عارفين نجيبه، بس في زماننا احنا ما كانش فيه كميه الفتن اللي بتعرض على اولادنا دول. يعني جايز يكون كان احنا عندنا جهل عدينا بيه لانه ما تعرض لناش كميه الفتن وكميه الـ الـ الـ الـ الحد والشذوذ الحاجات دي كانت اشترت علينا تقريبا، فبالتالي عدينا بجهلنا الدنيا مش حرب دلوقتي اقوى بكتير. لكن ابنك اللي طالع ده لا الدنيا مش تمشي، لو مش بتعلم الدنيا مش تمشي، لو مش عارف الدنيا مش تمشي للاسف. طب ربنا يستر يعني ما يا عم يا رب بكلام امير كله غلط يا رب يعني والله ماشي يا رب اصل العكس يا رب حقيقه يعني يا رب كلامي يطلع غلط والعيال تبقى مش يعني اولادنا اللي جايين دول مش هتاثروا بحاجه، بس حقيقه تعليم الدين لاولادنا دلوقتي فرض قبل اي حاجه تانية. طيب يعني حد عايز يضيف اي حاجه قبل ما نخش في حته الحلقه؟ انا عايز اقول حاجه. قول. عايز اقول حاجه، لما كنت بتقول على قصه الفقراء نعم والناس البسيطه تلاقيهم اقرب للدين وتلاقي ان احنا بنرزق بسببهم، دي حاجه ساعات بتعمل لي مشكله شويه. طب ما هو مش ممكن فعلا عشان تفكيرهم بسيط، انا مش عارف ازوق الكلام قوي يعني، بس هو ممكن يكون الشخص البسيط ده بالنسبه لي شخص قليل سطحي شويه، فممكن يستقبل الافكار الغلط اللي هي الرجعيه القديمه اللي مش عارف. انما انا متعلم ومتفتح وامريكان وبريتش والكلام ده، فانا قادر استوعب الحاجات اللي هو مش قادر يستوعبها وشفت حاجات. انا بس عايز اقول حاجه، هو المقصود ان اسال الله عز وجل ان يرزقنا الخير كله يعني ويوسع على الناس كلها، ولكن المقصود ان الفقير بسبب فقره سبحان الله يعني من حد شاف كل حاجة لم يتعرض إلى فتن كثيرة من الشهوات والشبهات من اللي الغني تعرض ليها. تمام؟ يعني مش معنى أنه ما بتعرض له بتعرضش بتعرض وكتير برضو، إنما الغني هو أكثر عرضة بكتير جدا جدا جدا. تمام؟ فالفقير ده مع قلة التعرض أو إن قدر التعرض ما كانش في الشهوات والشبهات لدرجة الغني، فهو كان في عافية أكتر من الغني. غير كده الراغبين في إضلال الناس عينهم ما بتكونش غالبا على الفقير. ليه بقى؟ تمام؟ بتكون على الغني. أيوة ليه؟ فده هيشتري إيه ده؟ أصل الفكرة إزاي؟ الأصل الفكرة بقى من الأول خالص. أصل الفكرة بالظبط. أصل الفكرة الأول اللي هو ده هيفيدني بإيه؟ ولا حاجه، عم خلي مسلم اكش يكون بيصلي الخمس صلوات في المسجد بس. انا اقصد كمان ان هو اقصد بالنسبه لي انا كواحد قاعد بقى في الاي كلاس بتاع البلد بقى اللي هو يعني حته الكريم شانتيه. ثانيه واحده، انت فنان كمل. حته الكريم شانتيه بقى، فانا بالنسبه لي اكيد قناعاتي واللي انا وصلت له انا مش شايفها فتن وشهوات والكلام ده، انا شايفها تطور. بص الفقير عامل ازاي. ايوه ما هو يعني قاعد في المسجد مش عارف يعمل حاجه، انما انا اللي خلاص هطلع الفضاء. ايوه انا. طب معلش كمل كده. انا انت اللي عملت ايه؟ هطلع بقى معاهم الفضاء بقى وهنتحرر وهنتطور. فين مش فين تطلعوا فين يعني؟ هتطلع من الساحل يعني؟ خدت المايو بتاعك وخدت يعني البطه بتاعتك ولا وزه اللي بيروحوا بيها فلامينجو ولا وتطلع الساحل؟ هتطلع من الفضاء من هنا؟ لا يعني انا عايز منين؟ عايز اتكلم في حاجه بجد دلوقتي. يعني انا يعني دخلت مثلا جبت الكروب توب مثلا عشان هطلع فين؟ واحده واحده. انا طبعا مش بتكلم دلوقتي بلساني، بس بتكلم دلوقتي باللسان فئه معينه. لا انت بتتكلم بلسانك. انا شايف البس البطل الزرقاء. بقول لكم حجيت بطلت الكلام ده والله. المهم كان ممكن قبل الحجه تلاقيني في المهم انا شايف ان هو الله يكرمك. فانا متعلم اكتر وانا بدخل فلوس اكتر وانا انجح بالنسبه لي انا كمقياس الدنيا. وعلى فكره دي حكت من زمان جدا يعني. حتى سيدنا نوح عليه السلام لما راح دعا قومه كان مشكلته معاه ايه؟ إن نراك إلا اتبعك إلا الذين هم إيه؟ أراذلنا بادي الرأي. الناس اللي هي البسيطة اللي ملهاش رأي. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. اللي هو هو الفقير ده ما هو يا ابني من ده؟ أنا اللي بشغلك وأنا اللي بأكلك وأنا اللي بشربك وأنت الصنايعي اللي بتيجي مش عارف تعمل إيه وأنت اللي بتعمل إيه. هتوصل لحاجة يعني أنا مش هوصل لها؟ هتفهم احسن مني؟ اديك قلت اللي القران قاله. ما انا عشان كده ما انا برد يعني. ما انا بقول الكلام برد برضو. انت هتفهم احسن مني؟ انت انا الجنرال مانجر سوبرفايزر اتش اس الكل هو كل الحروف اللي هي تمام. فوجود الفقير ده وقربه من الدين ده بيبقى فتنه بالنسبه لي اكتر من ان هو ان انا اخد بالك بقى ده ما تعرفش الفتن. لا هو ده الحمد لله ان انا مش كده. الحمد لله احنا منفتحين. الحمد لله احنا كويسين. وانا حتى بص كل الاغنياء وكل الناس الكلاس وكل الناس الانف واقرب لمين؟ للدول اللي بره. فهي باينه هي بس هي شكلها خادع قوي يعني. انت بتحس ان كل ما حد ايه يتطور اكتر فتحس ان هو شغال في اماكن مرموقه اكتر وبنعمل حاجات احدث. وبص الناس الغلابه الطيبين اللي مش عارف على قدهم. عارف يا يسر يعني اللهم لك الحمد احنا في نعمة عظيمة. احنا في نعمة دين جعل بلال سيدنا بلال. نعم نعم الحبشي. بس بلال الحبشي اصبح سيدنا بلال. سيدنا بلال احنا في دين لا يفكر بهذه الطريقة. اللي يفكر بالطريقة دي هو خد بعضه وخد شنطته وخد افكاره وطلع برا الإسلام وقفل الباب. طلع برا طريق تفكير المسلمين يعني. وقفل الباب وراح بإسلامه الشخصي اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله ويمكن بصلاة وحفظ القرآن كمان وبصدقات وعمرة وأعمال خير وراح فكر بطريقة الناس تانية. أيوة إحنا بنقف في الصلاة أقسم بالله الواحد بيبقى واقف يعني معلش يعني راح بيبقى واقف كده هو وجنبي حارس العمارة وجنبي دكتور فلان وجنبي المستشار الفلاني وجنبي وقدامنا في الصف الطالب لان احنا جايين متاخر تمام وقدامي حارس العمار اللي جنبي لان جنب. وقدام مين مين مين مين احسن من مين؟ كلنا دلوقتي وقفنا قدام ربنا سبحانه وتعالى. اللي لابس اشيك ولا اللي جاي مثلا ومعاه حرس ولا اللي كان الاكثر اقبالا على الله عز وجل هو الذي ذهب مبكرا فوقف في الصف الاول. هي دي القضية. فأنا ما بقولك لما تيجي تقول لي أصل هم مثلا عندهم مشكلة في إن حاسين إن دول الفقير ممكن يكون أقرب. على فكرة أنت كان ممكن تسبقه وده حصل وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فقراء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله إن الأغنياء إخواننا من الأغنياء يعني ذهب أصحاب الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قالوا وكيف ذلك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. خلاص قال لهم إيه؟ أولا أدلكم بديل بقى الحل البديل تمام؟ أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لكم من الأجر كذا وكذا. الشاهد هي فكرة إن في العلاقة مع الله عز وجل انت عندك حاجة وهو عنده حاجة تمام. كوني ان انا استشهد على تدني مثلا تعليم الفقير او ذوقه في اللبس اللي مش زي شبه ذوقي او او او او او ده مش دليل على صحة تدينه او تديني او فضلي او فضله. ده دليل ده عارف بالظبط كده زي ما بقول لك ايه هو المج اللي قدامك ده سخت تقول لي اه والله سخت واقول لك ممتاز. امال انت ما تاخرتش ليه لما يوم الثلاث كان عندنا ميعاد؟ عارف انت ما لهمش اي علاقه ببعض. مين فين؟ مين فين؟ هو ده فقير وده غني ده تعليمه لانه غني فتعلم احسن من ده. طيب ايه بقى علاقه ده بان ده هيروح لربنا؟ انا عايز اقول لك حاجه. انت عارف احنا عندنا مشكله دي كبيره جدا. ليه؟ احنا ما عشناش حته كانت الدولة الإسلامية هي دولة عظمى تستنى كده ملوك العالم وجيوش العالم تستنى هو الخليفة هيقول ايه. فاحنا رابطين بين الانكسار والتدين. لا انا عايز اقول لك ان احنا في وقت من الاوقات كانت الدولة الاسلامية دي قوية جدا جدا في 13 قرن من ال 14 يعني هم انا واخدين 13 من 14 احنا بس انت بس لك انت تخيل احنا كنا اقوية بشكل غير عادي اقوية بشكل غير عادي اقوية اقتصاديا اقوياء من الجيوش اقوياء تعليميا جامعات الملوك بره في العالم الغربي واوروبا كانوا بيبعتوا عيالهم عشان خاطر يتعلموا عندنا فاحنا كنا كده ده تاريخنا احنا دلوقتي منفصلين عن تاريخنا وحصل لنا ضعف شديد واستسلام للضعف فبقينا بندور على حاجه تقوينا فما لقيناش حاجه تقوينا الا الدنيا فاللي معاه حته من الدنيا فرحان بيها واللي معهوش بيقول لك الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيكرمني في الاخره انما خليني اقول لك ان احنا بنقارن حاجتين ما لهمش اي علاقه ببعض ده اللي كنت عايز اقوله بالظبط اللي هو يعني دي حاجه ودي حاجه الفكره مش مربوطه بالمستوى المادي والتعليم على فكره وفي فقير فاجر بالظبط فاجر وفي غني سيدنا عثمان بن عفان بالظبط ده اللي كنت عايز اقوله بالظبط وممكن يكون موجود دلوقتي هو موجود لا لا لا ده في اغنياء دلوقتي الواحد بيتعرض لناس ايه ده ايه ده يا عم ده انت ايه ده يعني انت لو قصد تفقر نفسك مش هتفقر مش هتعمل مش هتتصدق كل الصدقات واعمال الخير دي وبطيب نفس وتلاقي الله مبارك بيوسع بيزيد ده ربنا اختبره بالمال وده اختبره بالفقر وده بالصحة وده بالمرض نفهم تمام ان انا دلوقتي في امتحان بس مطلوب من الفقير والغني والمتعلم واللي مش متعلم والكبير والصغير انه يفهم ان محور حياته التوحيد الدين الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ده محور حياتي لو بعدت عن المحور ده على فكرة هيبقى انت تقييمك لنفسك ان انت كويس عشان خاطر انت صحيا احسن بالزبط. وده عشان خاطر فلوسه اكتر مش ساعات كده تلاقي واحد مثلا الواد في عارف الناس اللي هي بيبقى عاملين كده دي عارف الناس اللي ما بيضربوش معانا اللي احنا بنضربه ده تمام عارف الناس دي وتلاقي واحد طلع من عربية فراري رهيبة فتح الباب بطريقة ما عرفش ايه وبتاع والله مبارك قاعد زينا كده فانت سؤال بقى سؤال بجد والله ويجي شاب كده يقول لك ايه لو بنت مثلا دي معاها دي ماشيه بقى عشان خاطر العربي ودي ماشيه مع ده عشان خاطر هو فت بقى وانا ماشي معايا انت ماشي بستر ربنا تمام اصلا افترض ان انا ما ادورش على ان حاجه حرام اشهيها ولكن اللي انا عايز اقوله ان هو اعتبر ان ده كويس او ان ده مفضل بفلوسه وده مفضل بجسمه صحيح. والتاني ده مفضل زي الناس بتاعت ستاف جامعة مش كلهم طبعا ولكن الناس بعض الستاف جامعة يعني الناس الدكاترة يبقى كل الناس تحت مستوى ديل الحمار مش الحمار تمام كل الناس إلا هم إلا من رحم الله في ناس بتبقى متواضعة وفاهمة إن هو خد شهادة عارف إلا من رحم الله إلا من رحم الله تمام ولكن يجي بقى يقول لا ده أهم حاجة لا هو أهم حاجة إن أنت تكون موفق في اللي أنت فيه وبتتقي الله كنت غني فقير مريض ولد بنت كبير صغير معاك شهادة أمي وما بتعرفش تقرأ تعرف توصل لربنا سبحانه وتعالى وتعرف تنصر دين ربنا سبحانه وتعالى وتعرف تخدم المجتمع اللي انت فيه اللي يخليه مجتمع قوي متقدم في الحتة اللي انت فيها خلي بالك ما الدول المتقدمة عندها حرس عمارة برضو يعني ما عندهمش روبوت بينزل انا جاي احرس يعني ما بيعمل وعندهم حرس عمارة برضو تمام بس عندهم حارس عمارة محطوط له سيستم اداله راتب عادل ومحطوط له نظام تأمين ومحطوط له وعندهم عامل شفت انت الفيديوهات بتاعت الناس اليابانيين اللي بتبني لا كل واحد مربوط بحاجة وكل وسيفتي والجزمة معينة انت بص على بعض البلاد طبعا احنا ما نعرفش الكلام ده لا دخل بشبشب وطلع ومتعلق على حته خشبه كده وبيعمل حاجه والله حافي وبسعر والله العظيم انا شفت واحد بيهد سور بتاع عماره كده وعلى ارتفاع عالي يعني ارتفاع جدا تلاقيه قاعد فوق السور واقف فوق السور بيهده يعني هو بيهد حته منه قدامه وهو واقف وراها بس يعني بس ده السيفتي بتاعه انا بقى التقدم ان انا اعمل له السيفتي وان انا اعمل له واعمل له واعمل له وان الراجل ده يكون وقت الاذان بيتسمح له بوقت صغير يروح يصلي فيه من مصلى بتاع المكان. وانا صاحب الشغل اصلي معاه. وانا صاحب الشغل اصلي معاه. ودي له راتب ما يحوجوش لرشوه. ودي له وما تطهدوش بسبب غير منطقي ولا بسبب منطقي. ما تطهدوش اصلا. وبس. ده المطلوب مني. سواء بقى كنت في اي مكان انجح بقيمك الاسلاميه. وما تنساش علاقتك بربنا، لانك لو وصلت لاقصى دنيا وانت علاقتك بربنا سبحانه وتعالى ضعيفة، فانت نجحت دنيويا. انما الدنيا دي كلها فانية، هنروح للاخرة هتلاقي نفسك افشل خلق الله. نعم. فلا عايزين نخسر هنا ولا نخسر هنا. جزاكم الله كل خير. جزاك الله يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. في يعني ظني بس ان احنا عايزين نجمل سريعا الحلول اللي احنا قلناها في وسط كلامنا. ازاي ما بقاش يعني فكريا مخترق قوي، يعني ازاي احافظ على تفكيري؟ يعني رقم واحد، احنا اتكلمنا فكرة الواردات اللي بتجيلنا من الافلام والمسلسلات والكرتون والسوشيال ميديا، واللي بتفهمنا مفهوم للنجاح وللتطور وللتقدم مختلف عن مفهومنا احنا كمسلمين. فالمفروض لا ننخدع بده. ويظل يعني في مثل بحبه قوي، انه لو انت عارف ان الطبق بتاع الاكل اللي قدامك مسموم وكلت منه، ده مش هيفرق في حاجة، هيحصل تسمم. فبالتالي بتقولش ايه، ما انا بتفرج وانا عارف ان هم كذابين. دي مش ما بتأثرش ولا اي حاجة هتتأثر شيء تأمليت. فدي رقم واحد. رقم اتنين اتكلمنا عليها، فكرة التعلم والتأسيس الديني بالذات للجيل الصغير بالذات. يعني لو احنا جيلنا فلت بشكل ما، وان يعني ما كانش فلت قوي، بس يعني لو فلت بشكل ما، الولاد عليهم خطورة كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا. ان ده اجباري دلوقتي مش اختياري. اجباري مش اختياري. والمستوى والحد الاجباري بقى اكبر من الحد القديم. يعني لو كان زمان لازم من 1 لـ3، فانت عشان تقاوم اللي بيحصل دلوقتي محتاج من 1 لـ9 10. نعم. عشان بس تطلع سالم. صح. واتكلمنا فكرة اليقظة للحرب. يعني انا كتبتها كده، اليقظة للحرب طوال الوقت. انه في حرب، حرب دايرة حقيقية من غير جيوش، بس هي شغالة على دماغنا ودماغ ولادنا. وجعل كل اختياراتك الحياتية كلها، من اول الدراسة للفسحة للأكل للشرب للسفر للتحضير للمستقبل، كل ده تبقى مركزية فيه الله عز وجل، ويبقى المرجع فيه هو الإسلام. و اليقظة دائما تكلمنا عليها، وكلمنا في فكرة انه ما تحطش نفسك تحت الضغط المجتمعي بتاع انه النظيف الكلاس ايه هو اللي مقضيها، والناس اللي هي بتاعت الدين دي الناس البيئة الفقراء، لانه ده كان قول ناس كفروا بالله في وقت من الاوقات طبعا، ولا نظن في اخواننا الا الاسلام والدين. فلا تقع في مكيدة الشيطان دي، انك تظن ان ده هو الموضوع، انه الفقير هو اللي قرب من ربنا، انما الغني كلاس ايه. فانا عشان ابقى زيه لازم اكون الناس دعم كان. طيب حد عايز يضيف حاجة؟ حاجة أخيرة؟ أبقى أخد بالي بس من الأفكار اللي بتتعرض عليا كويس قوي، الأفكار الدخيلة، الفرق الكورية والبي تي إس والطاقة والجذب والتخاطر والتخاطب، واللي بيعرض عليا أخطاء اللغة العربية. وثانية إزاي نسينا صحيح؟ أنا بهلم دلوقتي. طب هو الدين الجديد صحيح؟ طب تصدقت أقول لكم حاجة؟ أقول لكم حاجة؟ إيه رأيكم الحلقة الجاية؟ يبقى في القصة دي الدين الجديد. الدين الجديد ماشي، نركز كويس قوي على الحته دي ونديها ونفردها وناخد راحتنا فيها. ايه رايكم؟ ماشي. اتفقنا. بس لحد ما نوصل الحلقه الجايه، بس الواحد يركز قوي في اللي بيتعرض عليه، اللي بيتعرض عليه باسم الاسلام وباسم الدين والفرق اسمه ايه كوتشنج ده ولا تنميه البشريه، فيحط لك شويه معتقدات بوذيه على هنديه على مش عارف حاجات كده، عشان يعني اخد بالي بس من كله اتعرض عليا لحد ما المره الجايه نستفيد بقى ان شاء الله. في انت فتحت حلقه تانية. يا سلام يا استاذ، يا جدعان الراجل ده حاج يا جماعه، عشان كده بيعرف يجيب حلقه. الحمد لله اتغيرت تماما بعد الحج. الحمد لله، وبقيت اقرب كتير الحمد لله من يعني لمدينه نصر. هبقول لكم ازاي برضو يعني تحسوا بالحياه قرب ازاي. يعني دي الحلقه اللي بعدها. لا دي انا عايز الحلقه الواحده يعني، ودي كانت اخر حلقه ودي اخر مره نقعد فيها مع بعض. لا ربنا جزاك الله كل خير. ربنا يرزقنا جلسات كتيرة وتبقى نافعة لينا قبل ما تبقى أنا أنا والله أنا استفدت جدا يعني أنا قاعد سعيد قوي. جزاكم الله خيرا ونلتقي قريبا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.